السلفية للسودان. ولا أحب أن أقول الدعوة السلفية، السلفية ليست دعوة فقط، وهذه من الأخطاء الشائعة لدى الجماعات الإسلامية. يقول لك الرجل فلان خرج من الدعوة أو فلان دخل الدعوة، لا، الإسلام ليس دعوة فقط، فهناك كثير من المسلمين الصالحين الأفاضل من هم ليسوا بدعاة، فلنقل السلفية وليس الدعوة السلفية. ونقصد بالماضي الماضي القريب، لا نقصد به الماضي البعيد، لأن الماضي البعيد بدأ بدخول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أو بعض الصحابة وكثير من التابعين الذين قاتلوا في مدينة دنقلة في المعركة المعروفة التي جرت بين سلف هذه الأمة ومملكة النوبة، ثم جرت بعدها الاتفاقية المعروفة. لا، نحن نريد أن نتكلم عن الماضي القريب، أي للدعوة المعاصرة. وهذه الدعوة السلفية يعني بدأت بدعوة ثم كانت السلفية منهج حياة للناس. بدأ رجل جزائري وليس بسوداني، الدعوة المعاصرة بدأ رجل جزائري. طبعا السودانيون يقولون لكل من جاء من بلاد المغرب التي هي اليوم المغرب والجزائر وتونس بالمغربي، فكلمة الجزائر هذه ما كانت واضحة السياسة عندما جاء هذا الرجل الذي يسمى، طبعا الرواية السودانية بيقول لك أحمد بن حجر المغربي، لكن نحن تحققنا من هذه النسبة تاريخيا وبحثنا عنها في المصادر الجزائرية، فالرجل اسمه أحمد بوحجر وليس أحمد بن حجر، اسمه أحمد بوحجر، واللهجة الجزائرية طبعا فيها تشديد، فهي أصلا أحمد أبو حجر، كما أن الحضاري ما يقولون با فلان قد تكون أصلا من أبو فلان. المهم هذا الرجل دخل السودان، التاريخ المدون المعروف يقال أنه دخل السودان 1909، وخلي بالك لأن جماعة أنصار السنة المحمدية أسسها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وغفر له، هو يعتبر من المؤسسين المعاصرين للسلفية في مصر. الشيخ محمد حامد الفقي بدأ جمعيته، طبعا اسمها جمعية أنصار السنة المحمدية، هذا هو الاسم المسجل في مصر قديما، بدأ سنة 26، والإخوان المفلسين بدأوا سنة 28، يعني بعض أنصار السنة بسنتين، جمعية الإخوان المسلمين للمبتدع حسن البنا هذه بدأت 28. الشيخ محمد حامد الفقي بدأ دعوته في 28. أما أحمد بوحجر الذي دخل السودان من بلدة يقال لها كافيكنجي، طبعا زول جاء عن طريق دارفور، كل الناس اللي كانوا بيجوا ماشيين الحج لابد أن يمروا بالسودان، الناس الجايين من نيجيريا، تشاد، مالي، النيجر، المغرب، الجزائر، كل الناس دي هي عبارة عن خليط، هذا السودان عبارة عن خليط من غرب وشمال أفريقيا، لذلك تجد فيهم الأبيض والأحمر والأسود والطويل والقصير وكل الأعراق والأجناس والأشكال في السودان، فالسودان كان ممر. حتى أن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية المبتدع هذا هلك في ميناء عذاب في الطريق، كان جاي من برضو من الجزائر وماشي على الحج، وكان الحجاج قديما يمرون بميناء عذاب اللي هي الآن حلايب وشلتين، حلايب وشلتين الفاجوطة دي كان اسمها زمان عذاب، حتى الناس كانوا يقولون تندرا هي عذاب وليست بعذاب. والغريب أن الرافضة الذين حكموا بلاد الحرمين في أيام صلاح الدين الأيوبي، وهذا فيها هذا فيه يعني تنبيه غريب، أن الرافضة الذين حكموا بلاد الحرمين أيام صلاح الدين الأيوبي كانوا من آل البيت وكانوا زنادقة، عشان ما تقول لي واحد من آل البيت ده معناه الجنة، هذا ما في كلام هذا، ديل كانوا سبابين يسبون أبا بكر وعمر، وكانوا يأخذون من الحجاج الإتاوات والضرائب. وصلاح الدين الأيوبي الكردي الذي ليس من أهل البيت وليس بعربي كان يعطي هؤلاء المجرمين أموال حتى لا يأخذوا ولا يسبوا أموال الحجاج. فالحجاج من أفريقيا كانوا يمرون عن طريق دارفور، كردفان، الدامر شمال، بعد ذاك ميناء عذاب، بعد ذاك إلى جدة أو جدة، ثم إلى الحرمين. فأحمد بو حجر لما دخل بكافي كنجي، أنا ما أعرف لو في ناس عندهم معرفة به أين تقع كافي كنجي الآن ومن يسكنها، ممكن يدينا معلومة. فطبعا الأيام دي كان أيام الإنجليز حاكمين في السودان، لكن دارفور كانت تحت حكم السلطان علي دينار، ما كانت تابعة لشنو؟ ما كانت دارفور ما كانت تابعة للحكم الإنجليزي إلا بعد سنة 16 وتسوى بالقصة. فبعض الناس من الوشاة أو من المخبرين قالوا للسلطان في رجل جاينا من المغرب، وأنا هو من الجزائر من حتة اسمه مستغانم أحمد بحجردة، وكان رجلا سلفيا يدعو إلى التوحيد وإلى السلفية. فقال له الرجل ده رجل جاسوس وكذا. المهم قام السلطان استدعاه فوجده رجلا عالما فاضلا، فزوجه بامرأة يقال لها بهجة. الرئيس لما رئيس ما منه بهجة. الرجل ده بعد ذاك من دارفور ساق زوجته دي ومشى استقر في النهود. استقر وين؟ في مدينة النهود اللي هي شمال كردفان. هنا بدأت الدعوة السلفية، وكان من طلابه الشيخ يوسف أبوه، الشيخ يوسف أبوه، وشيخ آخر كان شيخ الطريقة التجانية، فتسنن على يد هذا الشيخ صار سنيا. يوسف أبوه ده، يوسف أبوه وأحمد حسون. أحمد حسون ده برضو مغربي، أحمد حسون ده برضو في السودان من أصول شنو؟ مغربية. ده كان من تلاميذ أحمد بوحجر، ديل درسوا عنده الدعوة السلفية، ديل بعد ذلك درس عندهم الشيخ الهادية. لحد يعني الرجل ده لما بدأ دعوته سنة 9 في السودان ما كان في حديث من جماعة أنصار رسول المحمدية ولا في مصر ولا في الدنيا، بدأ هذا الرجل. طيب لما جاء سنة 16 الإنجليز طبعا دخلوا السودان بعد أن أبادوا الدولة المهدية، وطبعا كان دخل مع كيتشنر ما يسمى بعلي المرغني، وده من كبار علماء الإنجليز. ويحكي لي أحد الإخوة له والد كبير في السن مات قديما، قال أنا شفته بعيني علي المرغني وكيتشنر ده كان بيركبوا نفس العربية. في اللحظة دي السلطان علي دينار في دارفور كان تابع للخلافة الإسلامية، وهذا شرف لهذا الرجل، وديل العاملين فيها من أهل البيت ديل عملاء الإنجليز. وهذا الرجل رفض أن يسلم دارفور للإنجليز، فقاموا الإنجليز أرسلوا جيشا من أمدرمان لغزو دارفور، وضم دارفور لشنو؟ لدولة السودان. وطبعا الجيش ده بالمناسبة نحن ما نقرأ في التاريخ، في تاريخ كثير الناس ما تفهمه. يعني مثلا نقول لك حملة هيكس باشا التي أبادتها المهدية في غابة شيخان، كلنا قرينا عن الحملة دي. يقول لك حملة هيكس باشا دي كان فيها 12 ألف عسكري، طبعا دي أبيدت عن بكرة أبيها في غابة شيخان. أنت مفتكر الطائرة في ذلك كانوا خوايات؟ أبدا. الطائرة في ذلك قيادات بس خوايات، الباقين مصريين، أتراك، ألبان، مغاربة، شركس، سودانيين، كوي كده. نفس القصة الجيش اللي رسلوه الإنجليز سنة 16 لاستلام دارفور من علي دينار وقتل علي دينار، الجيش ده لما ماشي من أمدرمان لدارفور عسكر في شروف النهود، والرجل الجزائري ده كان بيدرس في البريش في المسجد عنده درس، ففي ضابط من الجيش المصري الماشي يقاتل علي دينار لقى البريش ده وفي ناس قاعدين عندهم درس. الكلام ده سنة 16، وطبعا للأسف الشديد دي من ضمن الأشياء التي درست الناس في السودان خطأ. نحن لما كنا صغار كان محفظين النشيد، نحن أطفال، يقول لك الموت الحار ما بندار وعلي دينار صبغ الطيار. طبعا ده نوع من الاستهزاء بعلي دينار، وطبعا ده من ممالأة الإنجليز لهؤلاء العملاء المنافقين باسم الدين. الذين يدعون الانتساب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل ده قائم بدولة إسلامية على دينار ورفض الانضمام لحكم الإنجليز. فدين طبعا شاروا العملاء والمنافقين والمرتشين ماشيين يقاطع على دينار. الضابط ده لما قعد في البري سمع الدرس قام سأل الشيخ أحمد بحجر قال لي يا أخي نحن الآن جايين معسكرين في النهود بعد يومين ثلاثة بنطلع ماشيين الفاشل لنقاتل على دينار حكمنا شنو؟ أحمد بحجر قال لي حكمكم النار لأن أنتم ماشيين تقاتلوا دولة إسلامية ماشيين تقاتلوا تحت لواء كده شنو؟ فقتلاهم في النار وقتلاهم في الجنة. الضابط المصري مسيب على الفتوى دي قلع هدومه واختفى زاغ من الجيش. الجيش لما جاء يتحرك فتشوا الضابط المصري ده منقوا وين؟ قالوا الرجل ده راح السوق. بشوا السوق قالوا كان قاعد في البرشة الفلان. المهم الإنجليز يتغصوا لحد ما عرفوا انه الراجل ده اخذ فتوى من منه من احمد بحجر بانه القتال ده ما يجوز لانه قتال لمسلمين. فقاموا قبض احمد بحجر ونفوه مصر. احمد بحجر ده اللي هو بدا الدعوه السلفيه في السودان المعاصره نفوه مصر سنه 16. طبعا هو قال لهم خلونا نمشي الحجاز. قال لهم طيب خلونا نمشي الحجاز. فقالوا ما خلوا يمشي الحجاز لانه في الحجاز طبعا الوقت ده كان في الحرب العالميه الاولى بدت. فقالوا لي في غواصات المانيه في البحر الاحمر فما في طريقه بتاعت سفن الان. قام مشى مصر. مشى مصر بعد ذاك زوجته بهجه دي لحقته من مصر لما الملك عبد العزيز استلم الحجاز. قام احمد بحجر مشى الى الحجاز والى الان اولاده واحفاده من هذه المراه انا ما اعرف هل هي فوراويه زغاويه ما عندي فكره. المهم اولاده من هذه المراه موجودين الى الان في جده. دي بدايه الدعوه السلفيه في السودان بدا هذا الرجل. فتلاميذه ديل بعد ذلك بدوا يشتغلوا في الدعوه السلفيه اللي احمد حسون ده برضه كان من اصول مغربيه نفس اصول احمد بحجر ده. والشيخ يوسف ابوه شيخ الطريقه التجانيه. ديل بداوا بدايه الدعوه. بعد ذلك جاتهم الاخبار من مصر فيما بعد يعني بعد سنين. طبعا قلنا انصار السنه بدوا في مصر سنه 26 يعني بعد الكلام ده ب 10 سنوات. فبدات تريد اليهم بعض الكتيبات والكتب من محمد حامد الفقي رحمه الله ومن ابو الوفا درويش صاحب كتاب صحه الحق. طبعا هذا الكتاب فيه اخطاء عقديه رد عليها العلماء فيه اعتزاليات لذلك كان قدامى وافتح غوث قدامى انصار السنه عندهم اعتزاليات في العقيده منها انكار السعر وانكار تشكل الجن وتلبس الجن بالانس والعين والسحر. هذه اشياء انا شهدتها يعني قبل 30 سنه كانت ما زالت هذه الرواسب موجوده ناس بتنكر العين. والكلام ده كان حاصل يعني عندما بدا ما يسمى بالصافيه. الصافيه كانت حامله لواء تصحيح المعتقد في هذه المساله. كان الشباب في الصافيه يردون على قدامى انصار السنه ولا احب ان اذكر الاسماء فان كثيرا منهم قد افضى الى الله فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. بل الشيخ احمد شاكر رحمه الله له ردود ومقالات في الرد على الشيخ محمد حامد الفقي بمقال لو دقيت في كلمة الحق عنده كتاب اسمه كلمة الحق فيه مقالات. في مقال اسمه بيني وبين صديقي محمد حامد الفقي طبعا كان نصحه في مسألة تشكل الجن في شكل مخلوقات طرى وتلبس الجن بالإنس. المهم ناظروا في المسألة بعد رد عليه ورد عليه لما محمد حامد الفقي ما رجع. فده كان بداية الدعوة السلفية بالسودان. وفي ذلك الوقت كانت الدعوة مقتصرة على العقيدة. كانت الدعوة مقتصرة على العقيدة. أما طبعا بالمناسبة الفرق بين العقيدة والسنة. وإن كان كلمة العقيدة نفسها على وزن فعيلة هذه لم تعرفها العرب بالنسبة للدين. يعني في ألفاظ الشريعة كلمة العقيدة دي ما بتجد لا في القرآن لا في السنة ولا في كلام السلف. يعني أول من تكلم مسألة الاعتقاد هو الصابوني واللالكائي وطبعا دين في القرن الخامس. يعني اللالكائي سمى كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فكلمة اعتقاد وكلمة عقيدة هذه ما كانت مستعملة عند الصحابة ولا السلف الأوائل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دي بصر مصطلحات محررة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. حديث في الصحيحين، رواية البخاري بضع وستون، ورواية مسلم بضع وسبعون، والبخاري طبعا رجح رواية بضع وستون لأن الرجال أقوى أو أضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان، سماه الإيمان بضع وستون شعبة، ما قال العقيدة ولا الاعتقاد. الإيمان بضع وستون شعبة، علىها لا إله إلا الله. يبقى معناه يا جماعة نخلص من هذا الحديث أن التوحيد جزء من الإيمان، أن التوحيد جزء من الإيمان، لكن الإيمان واسع. يعني إماطة الأضع عن الطريق إيمان، لكن ما هو توحيد مباشرة، لكن هو متعلق بالتوحيد، لأن الشعبة الأولى دي بيتعلق بها كل الشعب البعضة لحد، يعني حتقول لا إله إلا الله، بعضها حيكون الصلاة، بعضها حيكون الحج، الصيام، الزكاة على ترتيب في الروايات، بعضها حيجيك بعض الأركان الخمسة، حيجيك الجهاد، حيجيك بر الوالدين، حيجيك صلة الأرحام، وانت ماشي لحد ما تصل الحياة شعبة، زي كان عندك عمارة من كم وستين طابق، هي دي عمارة الإيمان. التوحيد هو الطابق شنو؟ الأعلى. وأسفل طابق هو شنو؟ إماطة الأذى عن الطريق. إذن كل توحيد إيمان، وليس كل إيمان شنو؟ توحيد. فالتوحيد متعلق كما استقرأ العلماء، وده بالاستقراء، هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبينهما تداخل لا تنفك هذه المسائل الثلاث، إنما فصلت لمجرد التعليم. يعني أنت بتدرس توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كل على حدة من باب الاصطلاح، لكن هي أصلا متشابكة ومتماسكة، لا ينفك هذا عن هذا ولا ذاك عن ذاك. طيب دي المسألة دي يعني حررنا الاصطلاح ده، لأنه بينا أنه الدعوة في السودان في الأول كان عندها اهتمام بالتوحيد دون مسائل الإيمان. ودي مسألة أنا ذكرتها قديما في مسجد اللاماب، قلت تلقى الواحد عقيدته صحيحة لكن أخلاقه ممكن تكون زي أخلاق الشوارع. ليه؟ لأنه ما حقق الإيمان. الإيمان شعب كثيرة، يعني الحياة شعب من الإيمان، بر الوالدين، الإخلاص، الوفاء، النجدة، دي كلها حديث واردة فيها حديث الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الزوجة، دي كلها من شعب الإيمان، كلها لما تجمعها بتلقاها شعب الإيمان. فكثير من الناس قديما اهتموا بمسألة التوحيد ونسوا بقية الإيمان. وطبعا ده للأسف الشديد، لأنه كثير من الناس اعتبروا الكتب النجدية هي فقط كتب العقيدة، وهذه من الأخطاء الفاحشة لكثير من السلفين. الإيمان كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز سئل قال له ما هو أفضل كتاب في التوحيد؟ أنا متأكد السؤال ده لو سئل له عشرات السلفيين أقول لك كتاب التوحيد للشيخ حضرة، الشيخ ابن باز قال أفضل كتاب في التوحيد هو القرآن. أفضل كتاب في التوحيد هو إيش؟ القرآن. أكيد القرآن هو أفضل كتاب في التوحيد، ما في كتاب توحيد أعظم من القرآن. فده يدل على فقه الشيخ. بعض الناس يفتكروا إنه كونه قرأ فتح، كونه قرأ كشف الشبهات، كونه قرأ كتابة عيشة عبد الرهاب انتهت العقيدة. أبدا، العقيدة اللي يقصد بها الإيمان فيها مسائل كثيرة جدا جدا، لو الإنسان يقرأ يأخذ وقت طويل حتى يتعلمها وحتى يطبقها وحتى يدعو لها وحتى يصبر على شنو؟ على الأذى فيها. دي لمحات سريعة حتى الناس يتبين النقائص التي كانت في الدعوة قديما. وطبعا حدث ولا حرج، كان الناس قديما يعتقد الرجل موحد لكن ما في التزام في السنن، وكنت تلقى واحد موحد حليق، موحد زوجته متبرجة، موحد وقاعد في البكيات وفي الأعراس، يعني زي العوام ما يفرق منه أي شيء، ومع ذلك يكفر العامة. تلقى هو زي العامة في كل شيء، مع ذلك هو يكفر كل من لم يعرف التوحيد، وهذا أيضا كان من الجهل. ما في ولا وبراء، يعني يقول لك الناس كلها كفار، طيب انت قاعد معهم ليه؟ انت ما زيهم. مما يدل على انه الدعوه قديما كان في عقليات أكثر من النقليات. وأنا أقول هذا الكلام لأنني شهدته، ما أنا شفت ناس ما حكوا لي، ولا أذكر الناس، لأن كثير من الناس كانوا دعاة كان عندهم جهل كثير بكثير من السنة. وهذه السنة بالتفاصيل أكثر من دعا إليها ونافح عنها وقاتل عليها وظلم فيها هم الشباب الذين يلغوا لهم بالصافية. لما الناس بدأت تدعو إلى السنن وإلى شعب الإيمان كلها وإلى مسائل اللي بتسمى عند الناس الالتزام، طبعا يا معهم كلمة الالتزام في اصطلاح كلمة الالتزام في الشريعة برضه ما موجود في القرآن، ما في حاجة اسمها الالتزام ولا في السنة، ده مصطلح وضعه الفقهاء أو الأصوليين ليبينوا مسائل الأحكام. الالتزام في عرف الأصوليين أو الفقهاء هو الإيجاب على النفس. طبعا احنا عندنا الالتزام يكون ملتحي ومقصر ما بصافح، ده أول سمات، ورجل زول ده ملتزم ما بصافح النساء، ملتحي مقصر. الالتزام عند الفقهاء ليس ذاك، الالتزام عند الفقهاء ممكن يكون حليق وممكن يكون سكران. الالتزام عند الفقهاء هو الإيجاب على النفس، معنى شنو؟ زي ما تشوف شروط لا إله هي القبول المنافي للرد، معناه هو قبل هذا الدين، لكن كونه يعمل ولا ما يعمل هذا مبحث آخر. يعني معناه الالتزام هو الإيجاب على النفس في عرف شنو؟ الفقهاء. طيب، فبداية الخلافات التي ظهرت في الدعوة السلفية، وطبعا نحن نقول الدعوة السلفية أقصد كل السلفيين، سواء كان جماعة أنصار السنة المحمدية، سواء كان الجمعية التي صارت جمعيتان، أنصار السنة التي صارت جماعتان، أو غيرهم ممن يعني رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفع راية التوحيد والسنة وعلى طريقة السلف، وإن كان عنده نقائص أو أخطاء أو اجتهادات مرجوعة أو اجتهادات باطلة. وفي النهاية يعني هو سلفي منتسب إلى السلف. طيب، فبداية الإشكالات التي جرت بذيلها إلى يومنا هذا بدأت عندما يعني سقط النميري، تجاوز الله عنه وعافى عنه بما أعلن من شريعة وبما قتل من المرتدين. فبعد ما جاءت ما يسمى بالانتفاضة سنة 85، أذكر إلى الآن الناس استفتوا العلماء ففي مسألة الانتخابات والسياسة وكذا. الشيخ ابن عثيمين كان يرى دخول هذه الانتخابات وخوضها، بل رأى وجوب ذلك، بل صرح بالوجوب، هذا كلام سمعته بأذنية. وفي شريط آخر نقله ما نشر أخونا أبو توكل رحمه الله، كان التقى بالشيخ وسجل معه شريط، وحتى قام. وطبعا دي من الأشياء التي لا تحدث إلا من نص الصافية، ما بتلقى إلا من نص الصافية. أخونا أبو توكل رحمه الله كان مشى الحج سنة 90، فالتقى بالعلماء سجل معهم أشرطة، وهذا يقال للتاريخ. سجل شريط مع الشيخ الألباني بن باز بن عثيمين، بعض المشايخ وطلاب العلم وكذا، فسجل شريط مع الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين قال الناس تخش الانتخابات وما في مشكلة والسياسة تخوض وكذا، فقام متوكل ناقشه. وطبعا دي التربية بتاعت الصافية، حتى لو عالم بتناقش، ناقش الشيخ نقاش شديد. الشيخ قام قال لي أخطأ أنت، طيب لو ما عجبك الشريط أمسحه. قال له مسحته، مسح الشريط في السعودية. فلما جاء في السودان قال لي الشيخ بن عثيمين شريط أنا مسحته، كلام ما نفع معي. طبعا ده كلام مبتدئ من نص الصافية، والمعلومة دي قد يكون 90% أو 99% يكون ما يعلمها، جاب الأشرطة الثانية. فده المهم في النهاية الشيخ بن عثيمين كان رأيه كده. الشيخ الألباني قال أبعد من السياسة، حتى النص بتاعه ده محفوظ. طبعا ده ما سجلنا نحن، سجلوه طلبة العلم آخرين. الشيخ الألباني قال اليوم الذي تدخلون فيه البرلمان قضي على دعوتكم، قال اليوم أن تخشوا البرلمان دعوتكم بتنتهي. وهذا الكلام قاله الشيخ سنة 85، والآن نحن سنة كم؟ الكلام له 30 سنة، ما زلت أذكره في الشريط. الشيخ ابن باز لعله تكلم إنه الناس تشوف المصلحة شنو كده. المهم مسألة اجتهادية، الشيخ مقبل طبعا كان قوله فيها أشد، الناس تبعد حتى التصويت ما تصوت. وإن كان طبعا أنا برأي إنه هذا القول من الشيخ مقبل يعني مرجوع، لأنه أحيانا قد ينزل في دائرة زنديق من الزنادقة. ده كلام الشيخ الألباني قال يعني أحيانا قد ينزل حتى الشيخ الألباني قال حناني قال السلفيين ما يترشح يعني ما في واحد ينزل كمرشح لكن كتصويت قال ممكن المصلحة تقتضي التصويت حتى قال حناني كبعض الشر أهون من بعض قد ينزل شيوعي ملحد زنديق في دائرة ولا بد من كف شره فالشيخ رامي الاجتهاد المهم المصلحة إنه يصوت له كده دي مسائل اجتهادية اختلفوا فيها الناس اختلفوا الناس في مسائل العزاء تستقعد في بيت الدكة ولا لا تشارك الناس تدخل الجامعات المختلطة ولا لا الشباب في الصافية دي ما كلهم قالوا في الصافية يعني بالمناسبة كلمة الصافية دي لا تصفو إلا لرجلين أو ثلاثة الباقيين دي الناس من الكلاكلة ناس من الدروشاب ناس من الحاجوزي ناس من ناس مرغمي كده من الشمالية ناس من برة من بلاد بعيدة كلهم كانوا على الفهم ده فقال لك إن المصائب يجمعنا المصابين الكلام ده كان سنة 85 بدأ الخلاف في الدعوة الثانية الناس كلهم زمان كانوا تحت تنظيم واحد أنا شخصيا كنت أمير لمنطقة العرضة أم درمان القديمة يعني تشيل الثورة الفتيحات المبدات درمان القديمة كلها كنت أميرا فبدأ بعد ذلك طبعا نحن بدأنا نتكلم عن هذه المسائل وجاتنا فتاوى العلماء وبدأنا نبحث في المكتبات عندنا مكتبة ضخمة في الصافية كنا نمشي يعني احنا كنا في العرضة والصافية والحاجوس في المناطق اللي كانت مخالفة باتجاه المركز العام في مسألة الدخول في السياسة والمشاركة في مسائل المفاسد وكذا فالمهم بدأنا عملنا بحوث بدأنا نبحث في كثير مسائل اصطدمنا بمسألة الإمارة والتنظيم يعني عدينا بحوث في مسائل السياسة في الاختلاط في كذا وأجرينا مناظرات مع كثير من الناس أخوان مفلسين كيزان المهم جميع الملل والنحل والصافي الحمد لله كانت دعوتها في جميع الطرق كانت في دعوة للتوحيد في الحلقات وفي الشوارع كان موجودة طلعت من الصافية وكان في دعوة في الرد على الكنائس ما يعلم في السلفيين أحد كان بيرد على الكنائس إلا في الصافية كان عندنا حلقة قدام الكنيسة بتاعت 15 عمارات والشباب كان سجن فيها عدة مرات واحدة في الدروشاب انتهت بعض الأحداث الدامية شباب دخلوا في السجون وكذا يعني الناس الوحيدين اللي كانوا شغالين دعوة في جميع الاتجاهات هم الشباب اللي كانوا في الصافية كانوا بردوا على النصارى وعلى الكنائس وكان في رد على العلمانيين برضو كان في رد على المتصوفة الإخوان المسلمين ما أعلم واحد رد على الإخوان المسلمين والحركيين في السودان زي ناس الصافية أصلا بل في ناس إلى الآن ما نعلم له كلام علنا في الإخوان المسلمين ولا في الحركيين بل أنا أقول ما يسمى بالسرورية كثير المتشدقين الآن من أمثال من قال المختارية سرورية بعرف السرورية عندنا نحن ده كان شافع صغير بيقعد في الوطاع ويوري السرورية جبه القاد إحنا سرورية ده وزارة السرورية ما كان بعرفها إحنا جبنا لها خبرة من جوا يعني من قلنا في حاجة اسمها سرورية ده كان لسه لافي في الشارع القاد إحنا سرورية ده. أول من تكلموا عن هذه الجماعات كان في الصافية كنا نتكلم عنها بعد الجمعة طيب بعد ذلك جوبيهنا بمسألة التنظيم قالوا لنا ما تتكلموا ليه؟ لأنه قالوا التنظيم بيمنع الإمارة كيف الإمارة تمنع السنة؟ قال تطيع تسمع وتطيع للأمير نزلوا حديث الأمير بحثنا في المسألة أنا كان عندي كتاب اسمه الإمارة إعلام الصفو بتبديع إمارة الدعوة كتاب الطبع سنة 94 المهم أنا في بداية البحث قمت جماعة الإمارة تعطيك التلومة من الليل أنا ما أمير أبو واحد يقول لي أمير ثاني اشتغل بس مع بعض دعوة حقيقة كان صار سنة أنا الإمارة دي قلت له شاكي فيها كلام ده تقريبا 88 حد 90 كان طلعت البحث تقريبا فالمهم الموضوع استمر سنة 89 عمل مؤتمر علمي في الكلاكلة هنا طبعا زمان الكلاكلة دي كانت مزارع وخلع مؤتمر علمي ده لما جيناه هنا سنة 89 الدفة دي ما كان فيها ولا زول خلع ده كله مزارع ما في شيء كان في هنا في المعهد مسجد حسن فالمهم عملوا مؤتمر علمي كل الناس الغوا بحوثهم وكذا بعد ذلك قالوا خلاص ثاني ما بدو يخالف المركز العام لو عندك راي تحت نفسك طبعا هذه مذهبيه عصريه هذه مذهبيه عصريه في السنه دي ما في حاجه تحتفظ برايك رايك بتراه وتقوله ما انت بعدين عندك اجتهاد انا برضه عندي اجتهاد انت في عالم قال بقولك انا برضه في عالم قال بقولي طيب بعد ذلك بدا الخلاف نحن طبعا ما توقفنا وواصلنا في دعوتنا وانا والاخ متوكل رحمه الله كنا بنلف السودان بنشتغل في وسط الاخوه السلفيين ما نحذر في مسائل السياسة ونحذر في هذه المسائل المعروفة جرى فيها الخلاف. يعني كنا أحيانا نمشي الشمالية، أحيانا نمشي الشرق كسلة، ونمشي الجزيرة، كان عندنا رحلات يعني في السنة عندنا 3-4 رحلات، فكنا بنلف دائما ونرد على هذه المسائل، ولعندنا بحوث بنلقيها على الإخوة الشباب، فتململ منا القوم فقاموا دعونا وقالوا ترى ما تتكلموا ولا تحذروا المسائل دي ولا تخالفوا، قلوا احنا ما بنسكت، سنتكلم عن هذا الحق الذي نراه حتى تنفرد السالفة. من في النهاية قاموا طلعوا بيانات بأنه ممنوعين من المكتبات، ممنوعين من الدروس، ممنوعين حتى في بيانات مكتوب فيها ممنوعين من دخول بيوت الإخوة. طبعا دي يعني ده شدة من المذهبية القديمة صلى الله عليه وسلم. المهم احنا في النهاية قمنا طلعنا بيانات قديمة، طبعا بيان كان صادم سميناه كشف أباطيل المركز العام. المهم بعد ذلك زي ما يقولوا انفقشت الشغلة، سنة 90 فارقنا الجماعة تماما، وطبعا الناس كونوا جمعية فيما بعد طلعوا فينا بيان قالوا شباب قليل الخبرة، بعد 3 سنين قام قلة الخبرة بتاعتنا رجعتنا هذول طلعوا بعدهم بعدنا ب3 سنوات وجونا قالوا لنا تشتغلوا معنا في الجمعية، ونحن كفرنا بالجماعات والجمعيات والتنظيمات وأي شيء خلاف السنة، لكن تعاون من التعاون، نحن هنا الآن مستعدون للتعاون، دي معلومة عارفة عندك، نحن أصلا ما أنكرنا في يوم من الأيام التعاون، وإلى الآن نرى التعاون، بل يجوز التعاون حتى مع المبتدعة في بعض الأشياء، بل ويجوز التعاون حتى مع الكفار بعض الأشياء، وهذا عليها أدلة لا نزاع فيها، ما في نزاع إلا عند الجهلة. النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الحديبية والمشركين جاء يفاوضوه قال والله لا يعني يعطونني خطة رشد يعظمون فيها أمر الله إلا وأعطيته شنو إياها. فالله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان، طبعا بضوابط معروف هذا ليس مكان بسطها. فنحن أصلا ما نزعنا يدا من معاونة، نحن للأسف الشديد حربنا حربا خفية، احنا كنا بنتعاون مع الناس والناس بيتكلموا فينا بتعب، اللي بيقول لك ديل بيقولوا التلفزيون حق كفر، واللي بيقول لك قالوا الساعه بدعه، واللي بيقول لك قالوا الراديو زندقه، المهم تاليفات، واحد يقول لك الصافي ده قالوا المقوى بدعه، ما بيكون جلاليهم يعني، قد يكون شافوا بعض الشباب يعني اصحاب اليد الضيقه ممن لا يستطيع، يعني يكون ساقف في المسجد ما عنده طريقه فحم المقوى، قد يكون لابس مكرفس دائما يقول لك ده قالوا المقوى بدعه، طبعا دي كلها ترويجات قد يكون دخل فيها بعض المغرضين وبعض المرجفين كما أخبرت عن ذلك من قبل. المهم يعني زي ما تقول شنو حصل ما حصل وجرى ما جرى من المسائل، لكن الذي أحب أن أبينه للناس الصافية بما فيها من شباب، طبعا كده كانوا شباب وكان في كبار، هم أول من دعا إلى الإيمان وشعب الإيمان. أنا ما بقول لكم أفضل الناس ولا هم أزكى الناس، أزكى ما بالذال بالزاي من التزكية، ولا هم أذكى الناس ولا هم أعبد الناس، لا، لكن هم أكثر الناس دعوا إلى الإيمان بشعبه كلها. عشان كده قالوا زي بضعة بضرعها في الكتب النجدية، ما طعنا، نحن بينا أن هذه الكتب كتبت للرد على شرك الألوهية فقط، حتى الدعوة النجدية في الأسماء والصفات ما عنده كلام كثير. أنا لو سألتك قلت لك وديني وأريني مباحث نجدية في الرد على مسألة الأسماء والصفات ما تجدها كثيرة، بيعتمدوا فيها عموما على ابن القيم وشيخ الإسلام لأنه كفوا في هذه المسألة وكفوا في التوفيق الألوهية، لكن الدعوة عموما بل كان في دعاة كبار لا أحب أن أذكر الأسماء جل علمهم كان منحصرا في الألوهية، بل وفي أبواب معينة في الاستغاثة بغير الله، في نداء غير الله، في كذا، يمكن لو خرمت معه جاي ولا جاي ما يكون عنده معرفة بهذه المسائل غير المسائل. فأنا بقول وأكرر على الصافية يعني زي ما بكلمني واحد من الإخوة قال لي أنا أول مرة أسمع في حياتي بالبربهاري في الصافية، انه من فايز البربهاري عنده كتاب اسمه السنه، سمعوه كبير راي كبير قال لي سمعته في الصافي، هذه الكتب كلها ما كانت معروفه يعني الاعتقاد، وانا بقول لك الكلام ده السودان ده الكتب دي ما جابوها الا نص الصافي، بقول الكلام ده وبتحدى اي واحد في الكلام ده من كان حيا ومن طرفت عينه، اصل الصافي اول ناس جابوا الكتب دي درسوها، الاعتقاد للالكائي البربهاري دي كلها كتب درست في الصافي، برا ما كانت معروفه، ناس برا ما بيعرفوا إلا 4-5 كتب، كتاب التوحيد كشف الشبهات، الأصول الثلاثة المهمات بس. دعاة كبار غردين ما عرفوا إيش. هذه الكتب درست في الصافية ودرست في الصافية. شباب الصافية كان شباب صغار والله، في واحد 17 و18 سنة ما طرت شواربهم، كانوا بيقولوا كتب السلف دي، في حين إنه كان في ناس برا 40 و50 و60 سنة لم يسمعوا بها، مش درسوا، لم يسمعوا بها أصلا، ما ولا حلموا بها ولا يسمعوا بالبشر ديال ذاته. لو قلت له بربهاري، قلت له ابن مندة، قاعدين كتب في العقيدة، قلت له ابن بطة، لم يسمع بهؤلاء أصلا. زي ما واحد ذكر في نصيحة ابن حجر، بعد شو قال ابن دقيق العيد، قال يطاحون حجر ودقيق وبتاع، جبتوا منين الكلام ده؟ كلامها كان معروف لدى الناس، الكلام ده أظهروا ناس الصافية، ليس بكدهم ولا بكد آبائهم، لكن استمعوا لأشرف العلماء، درسوا كتب العلماء، هم الذين وسعوا الدعوة. أنا بقول لك بالواضح وأتحدى في ذلك، والتاريخ يشهد، في ناس حاضرين الكلام، الناس ما كان بتعرف الكتب دي، كانت موجودة في الصافية. والرد على الجماعات الإسلامية ما كان موجود إلا في الصافية وإلى يومنا هذا. الجماعة اللي قاموا مجاهدين ديل عاملين فيها يعني زي ما تقول سيادة الشغلة، الصافية لما نتكلم عن إخوان المسلمين والسرورية، والله هؤلاء كانوا بعضهم في بطون أمهاتهم وبعضهم لم يخلق بعد، وأكبرهم من كان عمره 5 أو 6 سنوات. كان ده كان بيدرس في الصافية في الثمانينات، كان ده كله درس. إحنا ما كنا بنتكلم عن إخوان المسلمين وكتبهم، إحنا جبنا في البلد دي كتب ما طبعت إلى الآن. كتاب الثبيت اللي هو الإخوان المسلمين في الميزان، أنا درسته في الصافية، الكتاب ده يعني بروفة، تعرف بروفة يعني شنو؟ الكتاب قبل ما يطبع في المطبعة، صاحبه المطبعة بتديه بروفة، والبروفة تطلع حتى في صفحات ناقصة، ليه؟ عشان ما يقع في الزور يطبعه يسرقه. البروفة دي أنا جاتني في السودان، وأنا الكتاب درسته في الصافية، وإلى الآن الكتاب ده ما طبع في السعودية. مما يدلك على سيطرة الإخوان المسلمين على السعودية. أنا بقول لك ده تاريخ، الإخوان المسلمون مسيطرين على السعودية منذ الثلاثينات. رضي من رضى رضي، وأبى من أبى، ومن لم يرضى هو ذاك البحر. وأمامنا التاريخ. إلى الآن كتب في الإخوان المسلمين ما طبعت في السعودية يوم الليلة، عشان ما تقول لي والله صدر بيان قبل شهرين ثلاثة بمعكم دار الإخوان المسلمين. نحن لما كنا نتكلم عن الإخوان المسلمين في السودان، ربيع بن هادي كان أخو مسلم، دي معلومة عارفها. لما نحن في الصافية كنا نتكلم عن حسن البنا الإخوان المسلمين، ربيع بن هادي المدخلي كان من الإخوان المسلمين، وكان يدافع عنهم زي ما ذكر أبو العينين، قال إن الشيخ ربيع جاء اليمن في الثمانينات. تلاميذ الشيخ مقبل قال له الشيخ ربيع ما جاك ليه؟ أنت وعبد الرحمن قال ما كنت أصحاب في الجامعة. قال لهم لن يأتيني لأنني أتكلم عن الإخوان المسلمين، والله يرضى. قال لهم ما بيرضى كلام في الإخوان المسلمين. ده إحنا بنقوله كتاريخ، عشان ما يجي واحد ينطط يقول أدب ويقول لك إحنا ودي الإخوان المسلمين. إخوان مسلمين شنو؟ يعني إخوان مسلمين تكلمنا عنهم أنت كنت معهم ذاتك، أو لا تعرف من هو الإخوان المسلمين. فده معروف، الكتب اللي إحنا درسناها ما طبعت إلى يومنا هذا. في كتب كثيرة، إمتاع النظر في الرد على مرجئة العصر اللي هو مؤلفه البرقاوي المجرم بتاع القاعدة الموجودة الآن مع أبو سيب حديث ابنه أبو عطاد الفلسطيني، ده نحن من ردين عليهم في الصافية قبل 28 سنة، حذرنا أبو أيوب البرقاوي، طلبنا منه المناظرة وهرب. كل الأمة دي كلها نحن تكلمنا فيها بجميع الأشكال، أي تكفيري في البلد دي أصلا نحن ناظرناه، أي تكفيري في البلد دي إحنا قطعناه، وأي واحد مشينا في محله كان نصراني ناظرناه، كان تكفيري ناظرناه، كان أخو مسلم ناظرناه، كان جبهجي ناظرناه، كان صوفي ناظرناه. هذا الكلام لم يكن موجودا إلا في الصافية، باقي الناس كانوا في شغلتهم، ما بيطلعوا لا جاي لا جاي. أما الصافية ما كانت متقيدة بأحد أبدا. سددتك مثال، قلت لك واحد من شعب الصافية رد على الشيخ ابن عثيمين وناقشه ومسح الشريطات وقال له امسح ومسحه، وهذا لا يدل على قلة أدب، هذا يدل على تحرر علمي. بغض النظر عن الأمانة العلمية، والشيخ ابن عثيمين أصلا كان له موجود فاشل هذا، لكن قال له الكلام ما ينفع معي، قال له ما عجبك امسحه، قال له امسحه ومسحه ومسحه. بل الشيخ ابن عثيمين احكي لي أخونا أبو الفداء، قال له شيخ مزورنا في السودان، قال له أنتوا أهل السودان أصحاب دليلك، يعني معناه شو ما بتقبل دليلك، أي عالم يقول له دليلك، هذا الكلام تربى عليه الناس في الصافية، هذا الكلام ما كان موجود. عشان كده المقدمة دي أنا سردتها لأتكلم عن قضيتين يعني خطرتين دخلت الدعوة السلفية على حين غفلة من أهلها. التقليد، التقليد اللي هو هنتكلم عنه إن شاء الله الآن، ومسألة تعظيم الحكام. هذا الكلام لا تعرفه الدعوة السلفية. الآن للأسف الشديد تدخل في مواقع الإنترنت تلقى في تقليد وعشق، تلقى يقول لك محبي الشيخ فلان، كأنه ذلك بتاع الكورة ولا بتاع الفن. شنو يعني محبي؟ أجيب لك وصور لك الشيخ يقول لك محبي الشيخ فلان، عشق للصور. أو يقول لك يعني صاروا الناس أحزاب وجماعات وإن لم يكونوا تنظيم. بعض الناس ما عنده تنظيم، ما يكون عنده أي تنظيم، لكن عامل تنظيم براو. تنظيمك شنو؟ محبي الشيخ فلان. شنو يعني محبي الشيخ فلان؟ أنت بتحبه ليه يعني؟ أنت بتحبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا أحببته قل له إنه يحبك في الله. ما في داعي تجيب صورته وتعلقها وتعمل لنا عشق بتاع صور بتاع مشايخ. ده نفس الشغل حصل في قوم نوح. أنت أفتكر قوم نوح لمن بقى لمن عملوا الصور اللي هي طبعا كانت تماثيل وكده، طبعا ما في كاميرات، اللي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. الجيل الأول اللي انقرض ما عبدوا هذه الصور والتماثيل. الجيل الثاني الثالث بعد ذلك عبدوا هذه الصور. فإن لم تحصل عبادة بعد ذلك لهؤلاء العلماء يحصل نوع من التقليد ويحصل نوع من الاتباع الأعمى. برضو مسألة كمان علماء للأسف الشديد بلغني إنه في بعض السلفيين خاتين صور الملوك. يا أخي ما أقول يكون سلفي يعني؟ هذا لا علاقة له بالسلفية إلا من قريب بعيد. إن شاء الله نحن أوردنا بعض النقاط بعد هذه المقدمة، فنحب أن نأخذ منها أطرافا. فأولا نتكلم عن مسألة التقليد. برضو طبعا كلمة التقليد يا جماعة بهذا المعنى لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما في القرآن ورد كلمة الاتباع، اتباع الآباء على الباطل واتباع الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يسموهم اتباع، يعني اتباع حق واتباع باطل. لكن العلماء برضو اصطلحوا كلمة التقليد ليميز بين الاتباع الباطل والاتباع الحق، وجاء التقليد من كلمة القلادة. قال التقليد لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، عشان كده دي بسموها شنو؟ القلادة. ولا قلدوه شنو؟ قلادة، صح؟ طيب، ويسمى ذلك قلادة، ومنه تقليد الهدي. الهدي في ضرر يكون يعني سايق الهدي للحج بيقلد الهدي، يقلد شنو؟ يعلق فيه القلادة، اللي تعرف انه دي شنو؟ دي من بهائم الهدي. وياتي بمعنى الالزام التقليد، ياتي بمعنى الالزام. زي الناس اللي بيقول لك الشيخ فلان يتكلم في فلان ده، طيب يا اخي انا ما اقبل كلامه ده. لا تقبله، ده الالزام. فاذان ولا فداء الالزام والتناوب. واصل هذه الماده يدل على تعليق شيء وليه به. لما تعلق حاجه وتلفها فيها ده اسمه القلادة. فالتقليد هو شنو؟ إنه الإنسان لما قال بعض العلماء ليس عندي فرق بين مقلد وبهيمة تقاتل، المقلد زي البهيمة. طيب التقليد اصطلاحا قال ابن تيمية التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل. شهر سابق تيمية عرف التقليد اصطلاحا رغم التقليد لغة، قلنا القلادة والتقليد وقلد وكذا. سيبي يقول لك فلان ده قلد فلان. طيب قال التقليد هو قبول القول بغير دليل، يعني زي واحد طبعا الان الدعوه السلفيه ابتليت بهؤلاء المقلده اللي هو يقول لك فلان قال فيه كده، انتهى الموضوع. ثاني ما يبحث في هذا الامر ولا ينظر فيه، ولو نظرت فيه ولا بحثت فيه انت سيء الادب او انت لا تحترم العلماء او انت متميع ومبتدع. طيب وقال الجرجاني في التعريفات عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل. لما تتابع غيرك تكون معه، ده التقليد. قال معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. الجرجاني قال التقليد إنك تتابع بدون ما تنظر في شنو؟ في الدليل. إنه زول ده قال الكلام ده دليل شنو؟ نحن يا جماعة زمان لما أدخلنا السلفية من ضمن الأشياء دخلونا بها قول الإمام مالك كلنا يؤخذ من قوله ويرد إلا يعني مالك رغم داخل فيه يؤخذ من قوله ويرد. فتستغرب الآن كيف في سلفي ممكن يرد كلام الإمام مالك وما يرد كلام ربيع، كلام غريب. يقول لك مالك في المزهر الله يخطأ، لكن لو قلت له ربيع خطأ في المزهر دي أول حاجة يتلفت يقول في ناس سامعين ولا لا. يا أخي سلفي ولا صوفي؟ أنا مدتك مثال قلت لك أخونا ده ناقل الشيخ ابن عثيمين مطلع الشريط كمان، والشيخ ابن عثيمين جبل مجتهد مجتهد في هذه المسألة، وده شاب صغير من صغار طلبة العلم، لكن ده يوريك التحرر العلمي. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هنا شو الآية جابت شنو؟ الاثنين سموتهم اتباع. الله قال المشركين لو قلت لهم اتبعوا ما أنزل الله نقول يقولوا نتبع ما وجدنا عليه شنو؟ آباءنا. زي في واحد تديه دليل من الكتاب والسنة يقول لك لا فلان قال، ده نفس المدخل. انت قال المشركين الأوائل دي طوال أشرفوا منه واليوم أبدا، بدأت المسألة بالتقليد إذا انتهت بشنو؟ بالشرك. انت قال لسه الناس اللي يطوفون بهذه القباب والقبور عندهم دليل؟ ما عندهم دليل، بس يهولي أبهاته شغال في نفس الاتجاه. بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله قال المقلد ايش هو؟ ما بيعقل لا بيسمع لا. شكله تتكلم مع الواحد كانك بتتكلم معه زي الحيطه دي يقلد. طيب في كلام للسعدي، السعدي قال: اخبر تعالى عن حال المشركين اذا امروا باتباع ما انزل الله على رسول ما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا فاكتفوا بتقليد الاباء وزيدوا في الايمان بالانبياء ومع هذا فاباؤهم اجهل الناس. طيب وقال القرطبي: قال علماؤنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد. شوف القرطبي الآية دي ما عندنا نازلة في منه؟ في المشركين صح؟ إحنا قبل كده قلنا يا جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية قال من أصول التفسير إنه الآية حتى لو نزلت في المشركين ممكن تجر بذيلها بعض المسلمين ممن له صفات المشركين. وطبعا ده الفرق بين الخوارج وأهل السنة. الخوارج يقوموا يكفروا ولا ده ما شبه المشركين كافر، لا، اما اهل السنه عندهم موانع وشروط. وزي ما قلنا ده التحقيق والتعليق. البخاري ابن عمر سالوا ولده قالوا له راي ابن عمر في الخوارج شنو؟ او سالم او نافع قال: يراهم شرار الخلق والخليقه عمدوا الى ايات انزلت في الكفار فانزلوها في شنو؟ المسلمين. وضربنا مثل قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم لما ايقظ فاطمه وعلي بن ابي طالب صلاه الفجر وقاموا قالوا له إن أرواحنا بيد الله متى شاء أطلقها إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها، صلى الله عليه وسلم طلع وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل. هذه أصلا نزل في المشركين، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها في الرد على فاطمة بنت علي فتنه؟ قالوا هنا للتعليق وليس للتحقيق. فالخوارج بينزلوا الآيات وبيجروا الأحكام على المسلمين وبيكفرون، أما أهل السنة بيقول لك لا، هذا الفعل وفعل الكفار والآية دي بتتناولك وتجر بذيلها إلى يوم شنو؟ القيامة كما يقال. طيب القرطبي قال شنو؟ قال علماؤنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد. شوف العلماء استدلوا من الآية على المشركين دي على إبطال شنو؟ التقليد، التقليد حتى التقليد الفقهي. قال: ونظيرا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ما بينظر في الدليل اللي بتجيبه أنت، والله احنا مستفيد. ابن عبد البر اورد الايه: انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. طبعا دي ايه برضه منه المشركين، لكن ابن عبد البر برضه استعملها في التقليد الفقهي. وبين لك ليه استعملها. قال: وقد احتج العلماء بهذه الايات في ابطال التقليد. عشان تعرف سعه فهم وفقه العلماء. الايات اللي نزلت في المشركين في تقليد المشركين العلماء استدلوا بها على ابطال التقليد الفقهي. قال: ولم يمنعهم كفر اولئك من جهه الاحتجاج بها. قال لك العلماء ما منعوا انه دي ناس في شكل احتجوا بها، لان التشبيه لم يقع من جهه كفر عظيمه ومن اخر. قال لك التشبيه الوقع هنا في باب التقليد وليس في باب الكفر نفسه، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد أو للمقلد. قال لك شبههم لهم ليه؟ لأن المشركين ما قال عندهم حجة. مناسبة زي ما قال عمرو بن العاص بين التقليد، قالوا يا أخي لما تسلم قالوا أنت من زمان ما أسلمت فرجل عندك عقل عندك ذكاء وعندك دهاء. قال كان لنا رجال يرون لنا، قالوا نحن زمان كنا مبارين الرجال، يعني أنا مباري أبوي العاص بن وائل السامي وخالد بن الوليد مباري أبو الوليد بن المغيرة ودمه أحسن من دمه واري أبو أبو جعفر. لما الناس ديل ماتوا قال إحنا بدنا نفكر، لأنه ذي كانوا مانعينهم من شنو؟ هذا التقليد. قال كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأدنى. قالوا التقليد هو التقليد، ده قلده في الكفر كفر، وده قلده في الذنب شنو؟ أدنى، وده قلده في التبديع بدع. ده التقليد المقصود الموضوع. وقلد آخر في مسألة الدنيا فأخطأ وجهها، أو كما كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة. قال ده ملوم وده ملوم وده ملوم وده ملوم. يا أخي خليك من الدين. لو واحد لسه جاي ورايح له محل ما عارف، قام سأل له زول جاي قال لي يا أخي اسمعنا داير الكلام الوحد، قام الزول ده قال لي يا أخي الكلام الوحد ده كده على البحر. طبعا لو قال لي حيكون شنو؟ مشى كده ماني ماني الكلام الوحد حيكون أخطأ، فده برضه تقليد. فإذا التقليد هو مذموم سواء كان في الكفر أو في البدعة أو في التبديع أو في الذم أو المعصية أو حتى تقلد ساعة. زي في واحد تلقاه يعني مثلا تجيه مثلا ورقة من برا مكتوب فيها برشلونة ولا كلام فارغ تقوم عليه في العربية، ده برضه من باب التقليد. هنا برشلونة ده مسموع بالسودان ما عارفين ذاته، ده بس من باب التقليد بيقوم بشيء بعينه. زي في واحد تلقاه معلم بمارلي في ثلاثة ألوان الأخضر والأصفر والأحمر، تعرف القصة دي؟ بومار ده أصلا رجل مسطول واسمه راستا، دينه هو الراستا، يعني اللي يقول ترى نصراني لا يهود ما كتاب، هذا الرجل راستا. راستا ده دين، دين عنده عبادة اسمها التأمل، والعبادة دي التأمل ده بتتم عن طريق المخدرات، تسطول وتقعد تتأمل، ده الدين بتاع الراستا. وده دين. انا قبل كده لقيت واحده سالتها قلت لها انت مصوره؟ قالت لي انا راس. عرفت انه ده دين كلام بقى من المفروض انا بنفع، قالت لي انا راس انا ما مصوره. فراس ده دين، تلقى واحد هنا راح يبلش بعدين لو مصر افضل راح مثلا تقعد على الديوبي. بمار ده زمان سمع به الى ثلاثي الى عنده هنا يقول لي لا اقولها يا ثلاثي. الى ثلاثي ده رجل مجرم كان مجوع شعبه وبرد له وجود اكل لحد ما لما فيه و امان عندهم قتلوا ودفنوا بيجي يقول الله راسه ده راس ده بيعمل ده راسه راس الله يعني راسه. فدي هم جاءوا هذا التقليد. طيب حديث في التقليد، قال عن عدي بن حاتم قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي عدي بن حاتم ألقي هذا الوثن من عنقي. طبعا الوثن بيختلف عن الصنم، الصنم هو الوثن على شكل مخلوق يعني على شكل رجل وكده اسمه صنم، اما الوثن كله ما عرف يعني كبه ده ممكن تكون وثن وليست شنو صنما، صنم على هيئه مخلوق. وانتهيت اليه وهو يقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، للايه الكاذبه التكذيب والمسيح ابن مريم. قال قلت يا رسول الله انا لم نتخذهم اربابا. قال يا رسول الله احنا طبعا ما نتخذهم اربابا يعني ما كنا جعلنا الرب، ده زي قصة الناس الآن بيعبدوا المشايخ ولكن هم يعبدون بيعبدون لكن ما عارفوا هو يعبدون. فنفس القصة قال احنا ما كنا بنتخذهم أربعة. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلى بلى يعني لا كنتم تعبدون، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما حل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. قال لي فاعرف. قال له فتلك عبادتهم. زي واحد يكون فجأة كده ماشي بعد يومين ثلاثة يقول لك فلان ده والله من كبار المجرمين والدجالين مثلا. ليه؟ ترى النظام بتاع فلان والله شك فلان ده أخير. ودي نفس العبادة. دي زي أليس يبدعون لكم من ليس مبتدعا فتبدعونه ويسننون لكم من ليس مسنيا؟ نفس القصة. طيب أقوال الأئمة في التغيير، عن علي رضي الله عنه قال: إياكم والاستنام بالرجال. إحنا الأزمة الشديدة الآن بندرس في أمور سلفية، إحنا رجعنا سنقول سلفية، ده كلام أتأثر والله. إحنا لسه الآن دايرين نقول من جديد. قال: إياكم والاستنام بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه، يعني الله عارف فيه خبيئة، فيعمل بعمل أهل النار، فما العافية. فينقلب العلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموته من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وبعد ذلك على المزعود اللي هو شنو، من كان مستنى يستنى من قد مات، فإن الحي لا تبقى عليه. ما تقول لي شيخ فلان ولا العلام ولا ممكن يفتن، ما دام وليد الدنيا اللي ممكن يفتن. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغدو إمئة فيما بين ذلك. ابن مسعود قال لك: لا تبقى عالم، لا تبقى شنو؟ متعلم. لا عالم متعلم بيكون إمئة. هو يحكي الدين أو الرجال. وعن حبيبنا أبي ثابت قال: رأى ابن مسعود ناسا فجعلوا يمشون خلفه. ابن مسعود طبعا عالم كبير من علماء الصحابة، من أكابر علماء الصحابة. فماشي كان في ناس بغلوه ماشيين وراه. ماشيين وراه. فقال: ألكم حاجة؟ يا جماعة عايزين حاجة يعني نبدأ لكم ولا كده؟ قالوا: لا، دينا الدين المعجلين ده. دينا شو دين؟ دين المعجلين، دي الشيخ فلان. وطبعا دي يعني خير من لا يعجب بابن مسعود. لما عمر بن الخطاب قال: كنيف ملئ علما. لكن ده يعلمهم يا أخي بارين بارين في الحتة. بعدين بعدين بيجيب التصوف الحياة دي ذاتها. قال: ارجعوا فإنها ذلة للتابع فتنة للمتبوع. لما ما عندكم حاجة ارجعوا. دي ذلة ليكم وفتنة ليكم. ده شغل السلف. طيب. وعن حنظلة قال: أتينا أبي بن كعب لنتحدث عنده. وعن أبي بن كعب برضه شنو؟ رمى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليحنث العين أبا المنذر صح؟ لما سأله قال له: أي آية في كتاب الله أفضل؟ من علماء الصحابة ومن أقرب الصحابة للقرآن. قال: فلما قام قمنا نمشي معه. جبريل قال له بدرو. لما قام بانو. بتسمع قام بجماعته وقعد بجماعته. أسي تمشي هناك الحرم بعد ما الشيخ يقول للدرس ويمشي تلقى في كورة ساكتين 500 واحد. لحد ما يوصلوا العربية، لحد ما يخشوا معاه نفسه، لحد ما ده يخشوا عنه بيته. حتى الشيخ الألباني مرة ذاك أذكر في الحج ساكنوا لحد الحمام، قال لكم حتى والله ذا الحمام. أنت حبارين حد ما تحرسوا قدام الحمام؟ في ناس طبعا للأسف الشديد يعني ما أعرف يعني ما أعرف سماجه فاقدين حنان، المهم بيحبوا ورا الرجال. بيحبوا كده يباروا الرجال. طيب. قال: فلما قمنا نمشي معه فلحقه بنا. فرفع عليه عمر الدرة. الجماعة دي لما قاموا مبارين بين بكعب عمر بن الخطاب رفع الصوت داري دبر. ليه؟ عشان ما تجي صوفية بعد 200 و300 سنة. أنت قالوا صوفية بدل كيف؟ ما هو المباراة. المباراة دي اللي هي صوفية. فرفع عليه عمر الدرة فقال: يا أمير المؤمنين اعلم ما تصنع، تهتدوك أنا ورجوك أنا بالراحة. قال: إنما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع، لأن الشيء ده مذلة للنازل وفتنة لك أنت. قال: فارتقوا. ده فض شنو؟ يقول لك فض التجمعات، وابن الخطاب فض التجمعات. أو عفوا تبارك الرجال. أخذت العلم كله اللي اشتغل. شنو أي واحد مبارين وساكنه محبية شيخ ولا كلام باطل يعني. ده احنا بنبقى سلفيين الكلام. ده كلام من أحكام مسلمين بتاع صوفية بتاع سلفيين. قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، إن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة معروف. وعنه أيضا قال: لا يكون أحدكم إمع. قالوا: وما الإمع يا عبد الرحمن؟ قال: يقول إنما أنا مع الإمع أنا معكم. إن عندنا في الإسلام يقول لك شنو؟ معكم. ده زول البارح رجع. طيب إن ابتدوا ابتديت وإن ضلوا ضللت. كما قال رجل: وما انا الا رجل من غزيه فان غوت غويت وان شنو؟ ان ضل غزيه. المهم الشعر جاء أنا لوقت نحنكم نفسه على إن كفر الناس أن الذي لو كفر الظلم أنه مكفر. ولا يكون أن أحدكم يمع قال ومن يمع قال يجري مع كل ريح. في ناس كده بحبوا الموضة في الدعوة. في موضة بتاع التبديع طوال يقول لا في ليه معنى التبديع ده. بعد شوية التبديع ده موضوع بنتهي كمه ما عنده الدعوة ما عنده العلم. بدعوا بهانته ومنه وفاق حدا. قال الثاني فضل ظلم ما فضل ظلم. بعد ذلك يشتغلوا في بعضه. يبدعوا بعض عن شو بيسرقوا ما لهم من الشغل الشوارع. قال عبد الله بن مسعود لو اتبع النفس أمي الآثار متشابهة. وعن فضيل بن عياض قال اتبع طريق الهدى ولا يضر بقلة السالكين وإياك طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن كميل بن زياد بن علي رضي الله عنه قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها وعهل الخير والناس ثلاثة فعالم الرباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتبع كل ناعق يا عالم يا متعلم يا قش. عرف القش ولا بدون قش لا لو ما متعلم ولا عالم بتكون يا وشو زي ناس الشوارع دي. في بعض الناس مفتكر نفسه يعني طرب طرب طرب ما قدش وما بتكاد توصل ومنتحي ولا بيستك الساعه بالليل لكن برضه من الهمج الرعاع متابع الرجال. طيب قال ابن واب سألت سفيان عن الإمعة قال الإمعة في الجاهلية أصلا الإمعة في الجاهلية قالوا الذي يضع إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحتل دينه الرجال. سفيان قال لهم زمان في الجاهلية الإمعة ده كان شنو الماء بدعوه بيجي اللي هو صموك طفيل ببال الرجال شنو هل ماشين يأكل. قال لكن في الزمن ده المحتل دينه الرجال تلبال الرجال شنو في الدين. طيب قال وقال ابن القيم هنا قال الحقيبة تكون على عجز البعير الذي يحكم دينه الرجال أراد الذي يقلد دينه لكل أحد. الحقيبة دي بتكون زي الشفقة العربية لما كان بيركب فيها الزول المردوف. الزول المردوف ده ما سايق الجمل صح؟ سايق الجمل الجدام ده ما زول شنو؟ ده راكب في الحقيبة يعني تابع بس. ابن القيم قال كانوا يسمون الصحابة الطبيعة المقلدة الإمعة ويحقب دينة كما قال المزعود الإمعة الذي يحقب دينة والرجال ذكر الآثار. طيب قال عن الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية من إسرائيل ربوبية إسرائيل الله ذكر ذلك فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان. يعني شنو علماء جايبين فتاوى مخالفة للكتاب والسنة فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله. دي اسمه دي الربوبية في بني إسرائيل. أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهب. كلام ده زمان درسناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني معروف الكلام ده. الأئمة المشهورين المتبوعين كانوا بيقولوا هذا الكلام. قال إذا صح الحديث فهو مذهب. وقال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. شوف كلام أبو حنيفة ده ممكن أبو حنيفة من أقل الأئمة اتباعا للسنة. لكن شوف الكلام ده كان قال شنو؟ قال حرام تأخذ بكلامي لو ما أعرف أن جبته منين. ما تقول بس أبو حنيفة قال انتهى الموضوع ما في كلام ده. ده كلام الشيخ فلان أبدا. يا أخي الأئمة في زمن السلف ما كانوا بيقولوا كلام ده. أحمد بن حنبل الدين الأثر سألوه عن مسألة التصنيف وكده قام قال فيها بالسنة قام قال له ولكن ابن المبارك قال غير ذلك. قال له ابن المبارك لم ينزل من السماء مع ان ابن المبارك اعظم من الامام احمد. رجل كان جامع لحصار العلم والفضل والخير لم لا تكاد تجتمع الخصال التي اجتمعت فيه برجل. والله ابن المبارك كان يعني مجموعه علماء في رجل واحد. لما الناس قالوا له الامام عبد الله المبارك قال كذا قال عبد الله المبارك ينزل من السماء. هسه لو واحد قال لك شيخ فلان قال قلت له ينزل من السماء يقول لك لو تدعي بيضعف على الحديث. وطيب ده بيضعف على الحديث ما بيضعف على الحديث ده لما قال ده ما نزل من السماء. قال ده ما نزل من السماء يعني معناه كلامه ما بيلزم ما بيلزم زول ما بيلزم زول ده دي امه بتاع الجهل وانا بستغرب الذي بتابع عشان ده والله لم يتشرم السلفيه. قال لا يحل أحد أن يأخذ بقول ما لم يعلم أين أخذناه ذكر ابن عبدين في الحاشية وفي رواية حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. أبو وانا بقول لك ما عارف دليلي ما تكتب كلامي. تقول لي فلان قال وعلان قال. طيب وقال الامام مالك انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي. فانظروا لي معناه يعني انظر فيه صح ولا غلط. يا اخي مالك يقول لك انظر في كلامه شوفه صح ولا غلط. واحد يقول لك محمد بن هادي قال انا ما له تكلم في رجل ما يبقى طلب علما ومنه ما قال. دي سلفيه دي سلفيه دي سلفيه. ده الامام مالك ده من ائمه السلف ولا من ائمه السلف؟ الامام مالك قال انظر في قومي. قال انظر فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه. قال ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم شوف العلم ده كيف. قال ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قولي ويرد الا صاحب القبر او الا الرسول صلى الله عليه وسلم. دي اثار بعرف اي سلف. يعني اي انسان ممكن يرد عليه الا النبي صلى الله عليه وسلم لانه رد عليه وزندق. هل ممكن يرد على الصحابه؟ الصحابه ذاته قالوا اغواننا دي لو خالفنا كتاب السنه اتركوها. الشافعي قال رحمه الله مثل طالب العلم بلا حجه كحاطب ليل يحمل حزمه حطب وفيها ابعه الدواء ولا يدري. قال ما من احد الا وتذهب عليه السنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه تغيب عنه. فمهما قلت من قول وصلت من اصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال اي قول اقول واي تاصيل اصله. وطبعا الشافعي يعتبر من اوائل من دوروا في اصول الفقه. قال اي قاعده انا قاعده ولا قول اقوله لقيته خالف الكتاب والسنه اتركه طوال. وقال اجمع المسلمون على ان من استبان انه سنه صلى الله عليه وسلم لم يحل ويدعها لقول احد. لقيت السنه ما تترك لقول انسان. وقال اذا وجدتم في كتاب خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وإذا صح الحديث فهو مثل. قال الإمام أحمد كان يكره وضع الكتب التي تجتمع على التفريع والرهن. تعرف ليش بينهم؟ تمشي المسجد الكبير تلقى واحد قاعد يقول لك إذا دخل رجل فرجيفيلا من الأمام فعليه الوقت وإذا كان يعني خارم بارم ما موجود لا في العقل لا في النقل. والتفريعات في تفريعات في تفريعات كل كلام ما عنده دليل. الإمام أحمد في زمنه كان بيمنع أي طالب علم يكتب ورقة. لو لقاك بتكتب في كلامه بيزجرك زجر شديد. بالمناسبة الإمام أحمد ما دونت أقواله إلا من تلاميذ في زمنه ما رعي والاتحاد. أوعى تكتب عن حالة. ابن الخلال اللي هو راوي أقوال أحمد بن حنبل ده ما شاف. قالوا بينه وبين أحد محب الرجل الإسلام. الإمام أحمد كان بيمنع أي دول يكتب الآراء والأقوال بتاعت العلماء. قاموا قالوا شنو؟ قال فقولوا قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا. شوف لا تقلدني استعمل ما من مصطلحات الفقهاء. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري. بالنسبه للاثار دي موجوده في التاريخ العملي اليوم كل السلفيين قروا. الشيخ عبد الله تكلم عن تقليد العلماء والامراء وكذا فتح المجيد صاحب الشرط جاب الكلام الاثار دي. ودي اشياء تربوا على السلفيه قديما. ايوه قال لك ما تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث شنو؟ اخذ. شوف الدليل. طيب وفي روايه لا تقلد دينك احدا من هؤلاء ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فخذ به ثم التابعين بعض الرجل فيه مخير. وقال مره الاتباع الاتباع يتبع الرجل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. ده في مسائل ابو داود سال الامام احمد. طبعا ابو داود كان من تلاميذ الامام احمد. وقال راي الاوزاعي وراي مالك وراي ابي حنيفه كله راي وهو عندي سواء وانما الحجه في الاثار. اذا كنت عبد البر قال من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقال لا تقلد دينك الرجال فانهم لن يسلموا من ان يغلطوا. وقال من قله فقه الرجل ان يقلد دينه الرجال. وفي طبقات الحنابله سال رجل احمد بن حنبل. فرجل سال احمد بن حنبل اكتب كتب الراي وبعد ذلك الفرع في المسائل الفقهية مسائل ما حصلت، حتى أن بعضهم قال أبو حنيفة أعلم الناس بما لم يقع وأجهلهم بما وقع، كلها تفريعات لأشياء ما حصلت، ودي بتؤدي إلى شنو؟ إلى أقوال كثيرة تربك طالب العلم. شوف الإمام أحمد قال شنو؟ قال لا تفعل عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل إن عبد الله بن مبارك قد كتبها. طبعاً جاب له رجل أحاله إلى رجل مليء إمام من أئمة الدنيا عبد الله بن مبارك. فقال له أحمد بن مبارك لم ينزل المستمع. يعني معناه بن مبارك شنو؟ ما دليل؟ عبد الله بن مبارك المجاهد العالم المحدث أمير المؤمنين في حديث. قال له ده ما نزل من السماء. طيب قال إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. من فوق معناه شنو؟ كتاب وسنة. ومن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحريم ما حرم وتحليل ما حرم الله فقد اتخذه أربابا من دون الله. وقال ابن عباس شوف جاب الأثر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابن وديل أبو بكر عمر ديل عمر ديل ديل هم وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهما منه السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول دخلت وأبو بكر وعمر خرجت أبو بكر وعمر. ديل كان واحد يمين واحد شمال في الدنيا وفي الآخرة، وما في أعظم منهم بعد الأنبياء أصلا، ما في أعظم بعد الأنبياء من أبو بكر وعمر. وصلى الله عليه وسلم قال سيدة كهولة أهل الجنة. بعد ده كله ابن عباس الشاب الصغير، انت عارف ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عمره كم؟ كان عمره 15 سنة. بعد ابن عباس يقول للتابعين توشك ان تدخل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم الرسول قال تقول له بكر عمر قال دي السلفيه. وقال ما عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته. معناها شنو؟ معناها الدليل. يذهبون الى راي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فعلا. عشان كده الامام مالك لما جاء واحد في المسجد النبوي قال له انا احرم من المسجد النبوي، قال له لا احرم من ذي الحليفه في السنه كده. فعلا ذي الحليفه من المسجد النبوي حاجه بتاع الزيغ 4-5 كيلو. قال لا ما في حاجه يعني احنا من المسجد النبوي زياده زي ما قالوا المصريين زياده الخير خيرين. الامام احمد قال الامام مالك قال له انه ما اخشى عليك الفتنه. قام ذكر الايه دي فاللحظه الذين يخالفون عمري ان تصيبهم فتنه. طبعا قالوا فتنه الشرك. قال لك جاب الكلام ده مش ناصي يعني كلام كبير جدا تقوله. قال انا ممكن يزيد قلبك بعد شويه تفتكر انه الكلام ده احسن وافضل وما في حاجه وما له تدخل في عادات التجريح. وعلق الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرى الموحدين قائلا وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي انكره الامام احمد خصوصا في من ينتسب الى العلم والافتاء والتدريس وزعموا انه لا ياخذ بادله الكتاب والسنه الا المجتهد. ده كلام مهم جدا وكان دائما بيتكلم عنه ابن حزم. في ناس يقول لك يا اخي الزول العادي ده ما تذكر الدليل. يا شيخنا الموضوع الفلاني لا باس به، الموضوع العلاني لا تفعل بس افعل ولا تفعل. زي ما قال الشيخ مقبل قال زي ما هو من العسكريه. الشيخ بيتكلم عن كتب الكتاب هذا المستغني بتاع الحنابله قال مثل هو من العسكريه افعل ولا تفعل. كتب مذهبيه. شوف الشيخ عبد الرحمن الحسن قال شنو؟ قال يقول لك لا تاخذ ولا ياخذ هذه الكتاب والسنه الا المجتهد والاجتهاد قد انقطع وقد اخطاوا في ذلك. واستدل احمد استدل الامام احمد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. قال حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قال ان الاجتهاد لا ينقطع. ليه لا تزال شنو؟ امه، معنى الاجتهاد ما بينقطع. قال وحكى ابن عبد البر الاجماع على المقلد لا يكون من اهل العلم. والائمه لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليد من استمالة السنه. بعد ذلك جاب الاثار عن ابو حنيفه والشافعي ومالك وكذا. قال الحافظ ابن رجب فالواجب على كل من بلغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه ان يبينه للامه وينصح لهم ويامرهم باتباع عمله وان خالف ذلك راي عظيم من الامه فان امره صلى الله عليه وسلم احق ان يعظم ويقتدى به من اي راي اي معظم قد خالف امره بعض الاشياء خطا ومن هنا رد الصحابه ومن بعدهم على كل مخالف سنه صحيحه وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه. عارف معنى الكلام ده؟ ابن عباس ده كان من أحب الصحابة لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان بيجيبه في المجلس بتاعه، وهو الوقت ده عمره كم؟ 17 18 سنة. يعني عمر بن الخطاب لما توفى ابن عباس ما تم 30 سنة. حتى أهل بدر كانوا بيقولوا حتى ابن عباس ده صغير بيجيبه ليه؟ ده قالوا فتى الكهول، له لسان ثور وقلب عقول. الخطاب كان بيجيبه في مجلس الشورى. ده كان من أحب الناس لعمر بن الخطاب معه، حتى العباس أبوه قال له يا بني إني أرى هذا الرجل يدنيك. يعني جاء عمر بن الخطاب ده يجيبك من دون، يعني ولده عبد الله ما كان بيجيبه، ابن عباس. مع المحبة الشديدة دي ما نهاه إنه يغلظ في الرد على الناس اللي قلدوا ابنه أبو بكر وعمر في مخالفة شنو؟ السنة. يعني قصده الشيخ بيقول لك شنو؟ إنه أحيانا ممكن يغلظ ويرد رد شديد على عالم من العلماء لأنه في ناس قلدوه واتبعوه وقالين يحتكوا بهذا التقليد. قال ليس كره لهذا الشيخ ولكن تعظيما من أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد العصمة أو شبه العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ربما أغلظ في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره فأمر رسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره إن كان مغفورا له ذلك المخالف المغفور. أما المجتهد ده المجتهد عنده أجر، لكن أنت ما عندك أجر. المجتهد عنده أجر، أجر الاجتهاد، لكن أنت مقلد، أنت ما عندك أجر، أنت حاكم أو تبغيلك خلاف شنو؟ خلاف السنة. أما التغليف في الجرح والتعليق، قال الشوكاني رحمه الله على الكلام عن الإنصاف، قال ومن جملة الأسباب المانعة من الإنصاف التقليد في علم الجرح والتعليق. هذا التقليد في علم الجرح والتعليق عشان ما بنقل مثال. الجرح والتعليق لازم في تقليد. قال التقليد في علم الجرح والتعليق لمن فيه عصبية من المصنفين، فيه كما يجده اللبيب كثيرا، فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد فهو كنت ذكر الشوكاني اللي توفى قبل 170 ولا 180 سنة. قال في ناس عندهم عصبية في التقليد في الجرح والتعديل للذات وعنده هو. قالوا من جملة الأسباب المانعة من الإنصاف والتقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين، فيه كما يجده اللبيب كثيرا، فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد كان العدل عندهم من يوافقه في مذهبه الذي يعتقده، والمجروح من خالفه كائنا من كان. فكلام الشوكاني ده معناه شنو؟ قال في بعض المتعصبين في التقليد عنده المجروح المخالف في فهمه، ده مجروح ده يقول لك ما ينفع كله، والمعدل الواقف في مره، وده العصبية في التقليد في شنو؟ في الجرح والتعديل. سئل الشيخ مقبل رحمه الله هل توافق الشيخ ربيعا، ده مقبل في روح حياته، هل توافق الشيخ ربيعا في كتاباته النقديه في الجرح والتعديل وفي المنهج الذي يسير عليه ام تخالفونه؟ وهل تعرفون ان الشيخ ابن باز العثيمين والالباني يوافقونه؟ الشيخ مقبل قال ده الجواب، قال اهل السنه منبعهم واحد الذي يستقون منه وهو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتهم واحده واتجاههم واحد في جميع البلاد الإسلامية. نعم نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، يعني نحن متفقين على جرح أصحاب البدع والحزبيين، متفقون على هذا. بقي فيه ناس، طبعا نتكلم بقى في ناس هم عندهم شخص من المجروحين وعند آخر ليس من المجروحين، لكن أنا مختلف فيهم بين علماء أهل السنة نفسهم. هذا حدث على عهد السلف، لا في عهد السلف اختلفوا في جرح ناس. قال فرب راو يقول في أحمد بن حنبل ثقة ويقول فيه ابن يحيى بن معين كذاب او العكس، وهكذا البخاري وابو زرعه وابو حاتم، والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، لا يقلد بعضهم شنو؟ بعضا. قال فاذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس معنى هذا اننا مختلفون في العقيده، هو مختلف في تجريحه واحد ما مختلف في العقيده، وليس معنى هذا اننا مختلفون في الاتجاه. واما هل الشيخ ابن باز والشيخ رمضان يوافقونه ام يخالفونه؟ فالمساله انني ما قرات كثيرا من كتب الشيخ ربيع هذا الامر، لا كنت الشيخ ما قريتها. أمر آخر أيضا كما قلنا ما قريت ذلك إن أهل السنة لا يقلد بعض لا يقلد بعضهم بعضا. قال المهم في النهاية شنو؟ أهل السنة يقلد بعض. قال في النهاية على كل كلنا مصيب ونخطي ونجهل ونعلم والله المستعان. دي وصلت الشيخ مؤمن. قال الشيخ الألباني إذا قام حجة عالم من علماء المسلمين على شخص في التكفير والتبديع والتفسير. وفكرت خلي بالك من الشيخ الألباني خلي بالك من كلام الشيخ الألباني ده. والشيخ الألباني ده لما كان بيتكلم في الجرح والتعديل مقبل وربيع ابن ماوي دون فتره. الشيخ الألباني ده انا بحكي لك قصته مرويه عنه بنفسه. انت عارف ان الشيخ الألباني ده مطرد من بين 24 سنه. الشيخ الألباني القصه حكاها عن نفسه. طبعا هو ألباني اصلا. اهله هربوا من ألباني من الشيوعيه وجسفن في دمشق الشام. وابوه كان شيخ الاحناف. شيخ المذهب الحنفي في جنوب. في بلد عالم من علماء المذهب الحنفي. وابوه كان متعصب للمذهب الحنفي ورجل مذهبي. والشيخ الألباني لما درس السنه طبعا هو الحقيقه درس مع ابوه، ابوه درس النحو والصرف ودرس القران والتجويد وكذا، درس في البدايه مع والده. الشيخ الألباني لما بلغ عمره 20 سنه بدا يخالف المذهب الحنبلي المذهب الحنفي في الفقه. الشيخ الألباني قال كان في سوريا في منطقتهم اليوم في هذه طبعا البدعه دي كانت موجوده حتى في مكه. يصلوا اول حاجه مثلا الحناف، ثاني يصلوا المالكيه، ثاني الحناف دار الشافعيه. الملك عبد العزيز رحمه الله ابطل الكلام ده وجمع الناس في امام واحد. البدعه دي كانت حتى موجوده في الكعبه. الكلام ده الشيخ الألباني قال كان في سوريا رمى موجود. فقال جاء امير او والي او محافظ على المنطقه اللي كانوا فيها دي. فقال كان رجل شافعي. فقال الامام الاول اللي يصلي امام الشافعيه. الألباني طبعا ابوه حنفي ما كان بيصلي خلف الامام الشافعي. مش الامام الشافعي محمد بن ادريس، الامام الشافعي في السنه. الكلام ده طبعا بحكي لك عنه ده كان في سوريا الدين. الكلام ده كان في سوريا في الثلاثينات. انا ده ذاته ما مولودي. الشيخ الألباني كان عمره 20 سنه. والشيخ الألباني طبعا ما يرى تكرار الجماعه بالمسجد. صلي مع الجماعه الاولى بس. فابوه طبعا كان بيصلي شيخ حنفي لما يكون ما بيصلي ابو الألباني. ففي يوم الشيخ ده مسافر وصول الصلاه تكون على ابو الألباني اللي هو شيخ الاحناف. صلي بالاحناف. فقام ابوه جاو مشوار قال لي ولد هو الألباني عمره 20 سنه الوقت ده. قال له انت اليوم تصلي بالاحناف. قام الشيخ الألباني قال لي انت عارف صلاه انا ما بصلي الا مع الجماعه الاولى. احناف وشافعيه وكلام زي ده ما ابوه طبعا كان في الشيخ الألباني بيحكي انه كان عمره 16 سنه كان بيناقش الاحناف في السنه. لما وصل 20 سنه ابوه خلاص زهق منه. قال له بعد اما ان توافق او تفارق توالي. وانا طبعا قلنا كان من علماء النظر الحنفي. الكلام ده الشيخ الألباني في شيء قال له اما ان توافق او تفارق. قال له يا ولدي وجه بعد ده خلاص تورين في دكه ما بيتلموا. يعني تورين في دكه. قال لي من يوم الليلة لا تبقى معانا حنفي عديم يا يعني باب الوفا والجمع. الشيخ الألباني طبعا قلت لك شيخ شاب صغير من 20 سنة. قال لي اديني ثلاثة يوم افكر. قال بعد ثلاثة يوم قال له السلام عليكم. فارغ طوال من شيخ الملاعب. الشيخ الألباني لما كان بيتكلم في الجرح والتعديل ما هو يقول له ده دايما من الجرح والتعديل. قال الشيخ الألباني إذا قام الحج عالم من المسلمين على شخص سواء في التكفير او التبديع او التفسير. يعني في عالم ناقش زول لحد ما كفر قال ده كافر. او ناقش واحد قال ده مبتدع، او ناقش واحد قال ده فاسق. غمر الحجه. هل يجب على الانسان مجبر؟ اي من هذا؟ الانسان يا بابا هل يجب على طالب العلم؟ ولا هل يجب على قال هل يجب على الانسان متابعه هذا العالم ولا له اقامه الحجه هو بنفسه؟ الشيخ الألباني قال هذا ليس شرطا. قال ليس شرطا وانما الواجب ان يكون قد اقتنع بان الحجه اقيمت على الشخص الذي يراد تكفيره. الشيخ الألباني قال ما تقلد العالم، قال لك فلان كافر انا كفرته. قال ما بيلزمك. قال الا تقتنع بحجته. الا تقتنع بشنو؟ بحجه العالم الذي تكفيره له. قال بان الحجه قد اقيمت على الشخص الذي يراد تكفيره او تفسيره او تبديعه. والا القضيه رايح تصير سلسله لا نهايه. شوف الفقه ده كيف قال لو احنا قلنا بالالزام قال الشغله تبدا سلسله دي طبعا بيسموها على طول لازم اتزوج. يعني انت لو قلت اوي انا بدعت ده تبدا واجب، ده واجب واجب كلها بتبقى واجب. لو في واحد كسر السلسله دي يتبدع، ده كلام ما صحيح. تنظر في الدليل هل الرجل ده كفر بدليل صحيح ام لا، بدع بدليل صحيح، ما دليل ما استقر عندك في الفقه. ده كلام الشيخ رضوان العالم الشرعي. وسئل الشيخ الكلام ده سلسله الهدى والنور شريط 778. نحن ما دارين نمسك الناس للعيشة لأن فيها تكون لها مشاعر. ما أعرف رأيكم نصلي العيشة نصلي نصلي لأنه في ناس ما نمسكها ونواصل إن شاء الله بعد العيشة. الله يوفق. كثير كثيرة لكن نحاول نختصر. سئل الشيخ ربيع عن كلامه فيما يخص المعراض. سئل عن تحليله قال أقول لا تكثر الأسئلة من هذا النوع، الله يجزيكم خير وبارك فيكم، لا تكثر من الأسئلة، نصيحتي لكم أن تدرسوا إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقلين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها. أتكلم بالدار يعني. فإذا تبين لكم ذلك فليحكوا الإنسان من منطلق الوعي والقناعة. قال يحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة لا تقليدا لهذا أو ذاك ولا تعصبا لهذا أو ذاك، ودعوا الأشخاص فلان وفلان هذه خذوها قاعدة، هذه خذوها قاعدة. قال الشيخ ربيع نفسه بغض النظر عن التطبيق، قال لما الإنسان يتكلم بإنزال انظروا في أقوال المتكلم فيه وأوزنوها بالكتاب والسنة. قال هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق ويخرجوا أنفسهم من زمرة المتعصبين للباطل سواء كان لذا أو ذاك. قالوا أنا لا أرضى لأحد يتعصب لي أبدا، إذا أخطأ فليقل لي من وقف لي على خطأ أخطأ. بارك الله فيكم. ولا يتعصب لأحد والله لا لهذا ولا لذاك، لا يتعصب لخطأ ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا لأحد، إنما حماد للحق واحترام للحق ويجب أن يكره الخطأ ويكره الباطل. هذا كلام جميل وقاعدة شريط خطورة الكذب وآثاره السيء وموقف الإسلام منه الدقيقة 53 والثانية 50. طيب آثار وتجديد التقليد، طبعا التقليد الآن دخل الدعوة السلفية ده هذه آثاره التفرق والميل عن سبيل الله. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. اي تفرق معناه الناس اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. ثانيا الخذلان وفقدان النصيب. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. اهواءهم يعني معناه الاراء بعد العلم، فما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني معناه الله ما ممكن نصر الدعوة السلفية بهذا التفرق. ثلاثة التلاعن بين الأتباع والمتبعين. قال تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. بالتقليد. رابعا التبرؤ والحسد. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله الى اخر الايات. خمس العذاب المهين والاستقبال المشير في جهنم. قال تعالى هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم إن أنتم قدمتموه لنا فليس قرار. لأن الناس يوم القيامة بعدين الأتباع يلعنوا شنو المتبوعين والمتبوعين يلعنوا الأتباع. التقاسم والتلاوم. قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين أغويناكم أشيناكم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل المجرمين. إذن بقلد سايد. طيب، فالتقليد يعني عن الله الحقائق والمقلد يقبل الكلام بغير حجة سواء كان خيرا أو شرا. حكم التقليد يتحدد حكمه من قلد غيره وصار يمنع له بحسب ما يتابع غيره عليه. إذا تابع في الكفر يبقى كافر، إذا تابع في المعصية يبقى عاصي، إذا تابع في الفسق يبقى فاسق، إذا تابع في الغيبة والنميمة والطعن يبقى شو طعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. طيب، نماذج من التقليد المعاصر. قال اشتراط قبول المشايخ بدل المخالفين منهج عندهم. في بعض المشايخ يقول لك فلان ده يجي يتوب عندنا حتى نقبل توبته. طبعا ده شغل كنسي، ده شغل بتاع كنايس، ده زي شغل البابوات تبلك صف بتاع غفران. وده قريناه وشغلنا موجود. واحد قال فلان ده يجي يتوب عندنا هنا لانه بيلي هو يلعب كثير. اصل ده شغل بتاع ده شغل كنسي، ده بسموه الهيراكي. طيب، وفي صحيح البخاري ذكر ابن عباس أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين قوم نوح، فلما هلك أوحى الشيطان إلى قومه أن سبوا لمجالسهم ليجثمونهم صعبا وسموهم بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك هنالك ونسخ العلم عبدت. أنت قال لسه الناس اللي بيعبدوا بعض المجهولين زي أحمد الرفاعي، ناس مجهولين زي ما قال السخاوي. قال أحمد الرفاعي هذا لا يعرف له صلاة ولا صيام غير أنه دخل مرة واحدة المسجد بال فيه وخرج. دي حاجة الوحيدة العمل ده الآن بيعمل في مصنع من لقبة بيزور 5 مليون في السنة. ده كله بشوف التقليد. إن شاء الله نوقف التقليد ونواصل في التعامل مع الحكام. طبعا دي كمان بلوة جديدة دخلت إلى الدعوة السلفية، ودي أنا أرى إنه خلفها مخابرات عالمية ومخابرات محلية. يعني تلقى سلفي خاطر له صورة ملك، واحد خاطر له صورة داعية، ده محبين الشيخ فلان، محبين الملك فلان. هذا لا علاقة له بالسلف. الآن حنذكر آثار عن السلف في التعامل. طبعا السلف لا يخرجون عن الحكام ولا يثيرون ضد الحكام، ولكن الحكام إذا كانوا ظلمة لا يحبونهم ولا يمالئونهم ولا يتعاملوا معهم. منهج السلف، منهج السلف الناس تعرف. قال صلى الله عليه وسلم لأتين عليكم المراء يقربون شرار الناس ويخفرون صراط عن مواقيتها وما أدرك ذلك منهم ولا يكونن عليكم أشرطيا ولا جابيا ولا خازنا في خلاف تصحيحه. عن ابن سلمة رضي الله عنه سلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. رضي الله عنه سلم بيتكلم عن الغيب، عن المستقبل. قال حيكون في أمراء. الأمراء دي بتشمل من الأمير عليك في المنطقة لحد حاكم العظم. قال فتعرفون وتنكرون. تعرف وتنكر عنه شيء حالة سواها ودين وسنة، فواحد يسوي بدعة أو معاصي أو فسق أو أي ضلال. قال فمن عرف فقد بريء، وعرفت انه دعاء وضباطل انت بريء. فمن اقال ومن انكر سلم. قال بيكر المنكر سليم، ولكن من رضي وتابع. البيرضى ويتابع اذا هلك. قالوا افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صموا. الحديث ده جامع. قال لك في امراء بيجيبوا منكر معروف، اللي بيتابعهم ويرضى عنهم ويباريهم وكذا ده هلك. الينكر ده سليم. قال له نقاتلهم؟ قال لا ما قاموا منهم الصراط فيكم. هذه صحيحة معروفة. وقال صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفتنة بتاع أمتي بتبدأ بقريش. ديل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم ذا. بس يجيك واحد جاهل يقول لك احنا جينا العباس، قام يخش النار. احنا جينا العباس. العباس شو العباس ذات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه من فرنه من عزب الله يجعله. العباس ذات وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلن أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت، دائرة قروج بديك، ولكن لن أغني عنك من الله شيئا. سوى واحد يكون دينه كله عبادة فاطمة رضي الله عنها. هي فاطمة ذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حين ولا واحد يقول لك والله احنا قريش. ها قريش يا رسول الله قال دين عيش الدين وذاك. ده كلام منه؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك قال قريش دين اول ناس عيش الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يغير سنتي رجل من قريش. حديث صحيح صحيح شيخ البخاري في السلسله. قال شنو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوه. ده أول حديث في اعتزال أمراء. يا أخي ده نور اعتزلون ديه. الحديث ده أول ما ينزل ينزل حكام بني أمية. قال الناس اعتزلوا. اعتزلوا منهم مروان عبد الملك بن مروان الهشام بن عبد الملك ديل. والله لو جبتوا في زماننا أحسن من العلماء. خليك من الحكام. ديل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزلوه. لو أن الناس اعتزلوه. ليه؟ شوف شوف شوف الناس ذي الفتنة جاءت من وراهم. لأن الناس دخلوا معاهم في القتال. أنت لو قاتلتهم بتعمل فتنة، لو قاتلت معاهم بتعمل فتنة. لأنه ناس ذي الحكم ذا في جواب القتال. وبعدين مسكوه بالقتال، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم العضود أو العاض. بعدها تيجي الحكم الجبري. أو خلاف على منهاج النبوة. دين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس اعتزلوهم يعني ما تمشي لهم ما تباريهم تقوم تعلق لا يصورته أنت بالله سلفي ده سلفي عدد سلطة الملوك ده سلفي وين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لو أن الناس اعتزلوهم ده منه ده لحكام والله خدموا أحسن منه خدموا خليك الأمر قال لو أن الناس اعتزلوهم قال صلى الله عليه وسلم إياكم وباب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا إياكم وباب السلطان أوعك تقرب من باب السلطان لأنه في ذلك وقال صلى الله عليه وسلم من أتى باب السلطان افتتن ومن اتبع الصيد غفل ومن بدا جفا وصلى الله عليه وسلم قال ما تسكن في الخلا بيسكن في الخلا يكون في الخلا بيجفو يكون جافل حتى طباعه تكون قاسية ومن اتبع الصيد غفل يقول بجار الصيد والقنيس وكذا بيغفل على العبادة والجماعة والجمعة وكذا وقال من أتى باب السلطان افتتن تجد باب السلطان بتفتتن وقال صلى الله عليه وسلم لابد للناس من عريف والعريف في النار حديث ده في أبو داود الشعراني صححه حسن بالطرق وقال هذا فيه رد على من يقول سيتولى الفسقة ما عندك شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أبعد قال لك إما ترى المنكرات من السلاطين والحكام أبعد عنهم طيب وقال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم صياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه يغدون علينا الصباح في قوم يدقوا الناس يعني الصياطان قال زي أذناب البقر يضرب التور يدقوا الناس دينا في الكشات دينا هي الكشات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كشات هي الكشات قال يغدون في سخط الله ويروحون يمشوا يجوا هو بيشتغل هذه وصلتين على المساكين قال يغدون في سخط الله ويغدون في غضبه وفي رواية فإياك أن تكون من بطانته أو عاد تقول الله يا أخي أنا مش أصلح من جوا وخفف المنكرات دي بتنتهي انت ذاتك بتنتهي حتكون جزء من المنكرات دي وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوشك أن أدعى فوق الحديث ده ده في السلسلة الصحيحة ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب معناه شنو صلى الله عليه وسلم قال له أنا جربت أموت لو بعد شوية بموت أدعى فأجيب فيليكم عمال من بعدي عمال معناه أمراء وحكام من بعدي يقولون ما يعلمون خلي بالك يقولون ما يعلمون ده هيجينا في الأثر بعدين لسفيان الثوري لما المهدي قال له تعال يشتغل معانا قال يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون قال حبيبي بعدين حكام بيعملوا بالشيء اللي تعلموه خلاص ويعملوا بما يعرفون يعني بيعملوا بالسنة دين بينهم يا الخلفاء الراشدين ولا أئمة كانوا بعدهم قال بعد ذلك شنو قال وطاعة أولئك طاعة قال ده طاعة شنو طاعة قال فتلبسون كذلك دهرا قال الكلام ده بواصل زمن ثم يليكم عمال من بعد بيجي بعد ذلك عمال بعد دين بعدين بعد الخلفاء دي يقولون ما لا يعلمون يتكلموا كلام ما بعرفه يعني ما وده بمناسبة يأيد حديث البخاري لما مروان بن الحكم طلع المنبر في صلاة العيد بأول بلعة قعد وخطأ خطبة العيد قبل الصلاة فقام سعيد أبو سعيد الخدري قام قال له الكلام ده خلاف السنة قال له يا أبا سعيد لقد مضى ما تعلم أو مضى ما تعلم شوف الحديث لازم يقع زي ما قضي النص بتاعه قال يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون فمن ناصحه ده ذات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابعد منه فمن ناصحه ووازرهم ووازرهم يعني معناه بقى وزير عندهم ويقول لك والله الوزير الفلاني ده يصلح طيب ما شاء الله يصلح اصلا النظام كله فاسد ما يصلح حاجه الشعب نفسه فاسد الرسول صلى الله عليه وسلم قال غثاؤك غثاء السيل الشعب فاسد والحكام فاسدين ده كلام اخذه مني ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال غثاؤك غثاء السيل وتقعد تتكلم الحكام ده برضه الشعوب دي نفسها ظالمه الشعوب دي نفسها ظالمه وغثاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال غثاء السيل قال فتلبسون ذلك دارا ثم يقول بعد ذلك قال فمن ناصحه ووازره وشد على اعضادهم فاولئك هلكوا واهلكوا خالطوهم باجسادكم وزايلوهم باعمالكم خليك انت قاعد في البلد اخي قال لك ما قاعد في البلد ما عندك شرف قال واشهدوا على المحسن بانه محسن وعلى المسيء بانه مسيء ده اهم شيء في الحديث الحكام دي زادوا الرسول قال لك اشهد على المحسن ومحسن وعلى المسيء مثله بس واحد لما تقول له الحكام دي العمل يقول لك لا ده خروج عن الحكام لكن الشهاده دي شكلها كيف؟ الشهاده دي بتختلف من واحد يطلع منبر وكورك ونبذ الحكام من انه زول جالس في مجلس ليس فيه غوغاء ولا رعاع قال الغوغاء ده بيعرفوه كيف؟ والسلف واحد من علماء السلف جاءوا راجل قال لي يا اخي حصلت لي مساله يمكن اكون طلقت مرضي خلي بالك من كلام السلف قال لي ليه؟ قال له والله انا شكلت مع المرأة قامت قالت لي انما انت من الرعاع يعني انت كان ماشي ساكت والله دول عزيز يقول عبوب ساكت فقام الراجل قال لها قال لها ان كنت من الرعاع فانت طالب قال له والله انا من الرعاع انت طالب قام بعد شويه فكر قال يا اخي طيب انا لو من الرعاع ما كنت طالب طيب امشي اشوف الرعاع ذات اشوف قام يسال العالم ده قال لي يا اخي انا قلت للمره لو انا من الرعاع او من الغوغاء انا لو كنت من الغوغاء انت فجاه فقال لي يا اخي انا من الغوغاء شوفني عشان انا اذا بقيت من الغوغاء بعد مره انت تلقانا تعرف العالم ده قال لي شنو؟ قال لي هل اذا جاء السلطان الى السوق خرجت لتراه؟ لا اله الا قال لي الحاكم يقول لي السوق بتجيب تعالي؟ قال لي لا قال لي طيب اذا اخرج اهل السجن قال الحاكم ده لما ده ما طبعا كان انتم ما حضروا زمان احنا كنا صغار المساجين دي بيطلعون يحفروا خيران ويشغلوهم قال لي اذا اخرج الحاكم السلطان على السجون عشان يشتغلوا في انت بتقول انت تجيب طبعا لما تعاين قال لا قال لي اذا فانت تستنى القوقعه قال لي ما انا ما بدك ما طلعت يعني بيجي في يقولوا ايدناك وبعدين الغوازات اهو غير الغوغاء دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابعد مني انت الجماعه بيتلموا هنا دي الغوغاء طيب كان ده جابه الخطابي في العزلة قال وقال صلى الله عليه وسلم أعيدك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعد كعب بن عجرة ده صحابي صلى الله عليه وسلم قال له أعيدك أن تدرك ذلك قال فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم قال ابن شيلوم يصدقهم في الكذب بيكذبوا على الناس بيكذبوا طيب صدقهم في كذب معناه شو معروف صلى الله عليه وسلم قال لك انت بيكذبوا صح؟ انا لو قلت ذلك بيكذبوا تقول لي تطبعا ده مره صلى الله عليه وسلم ما تكلم كده الذي ما الذي لا ينطق عن شنو؟ عن الهوى قال فمن صدقهم بكذبهم فمن غشي ابوابهم فصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحور ومن غشي ابوابهم او لم يخشى ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض ابعد عنه طيب المنافقه الحكام اذا دخل عليه قال وناصر لابن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم ابن عمر طبعا ادرك بعد الخلافه الراشده ادرك لحد عبد الملك بن مروان ففي جماعه مشوا للسلطان وطلعوا قال لهم كيف انتم مشيتوا السلطان اعطيوها قال لهم كيف كلامكم جوا برا واحد قال لا والله لما نطلع برا نتكلم فيهم كلام شيء لكن جوا كلام حلو فقال كنا نعدها نفاقا حديث رواه الامام البخاري قال لهم ده كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم النفاق وقال وفي لفظ البيهق عن عمر بن الزبير قال اتيت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا نجلس لأئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام نحن نعلم أن الحق غيره فنصدقهم. طبعا نصدقهم مش معنى التصديق مش معنى قلبينا يعني قلبك لا أبدا نصدق يعني اسكت أيوه يا سلام والله كلام عظيم أي صحيح كذا. قال ويحضون بالجور فنقويهم ونحسنه له. والله أنا أرى صادر الحتة الفلانية أنا أعمل كذا أنا أسوي كذا. قال يقوم يقول خلاص فكيف ترى في ذلك؟ قال يا ابن أخي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا النفاق فلا أدري كيف هو عندكم. قال هذا عندنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا بعد النفاق. طبعا إحنا قصدنا نبين مباعدة السلف لحكام كانوا أفضل من هؤلاء الموجودين فمن باب أولى أتباع السلف يتباعدون عنهم. قال عدم مداخلتهم وينظر المحبة على الحق والرد على شبهة غامة الحج عليه. لما استخلف الخليفة المهدي طبعا المهدي ده سموه المهدي تيمم بين كان عادل كده طبعا ده كان قبل هارون الرشيد عباسي. قال بعث إلى أبي عبد الله سفيان الثوري الإمام المشهور. سفيان الثوري ده في زمنه كان إمام من أئمة السلف أمير المؤمنين في الحديث. قام ناداه وجاءه فلما دخل خلع المهدي خاتمه فرمى به إليه. لما جاء الخاتم بتاعه بيختم به الغراض تحت صدره تحت توقيعي شالوا الدرب دمنه ده الخليفة المهدي لسفيان الثوري. يعني معناه شنو؟ اتصرف زي ما ظهر في البلد. شوف السلف يتصرفوا كيف. قال فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن في كلام أمير المؤمنين. سفيان الثوري قام مسك الخاتم كده وقال له تأذن لي في كلام أمير المؤمنين. طبعا هو ما خارجي ولا بكفر ولا قاري على ولا قال لي أمير المؤمنين. قال له تديني إذا أتكلم؟ قال أتكلم. قال نعم. قال لا أتكلم على أني آمن. قال لا أعلم ممكن أقول دراب ما يحصل لي حاجة ما داري أقول دراب أنا آمن. قال له للمهد. قال نعم. طبعا زمان الحكام أسل الحكام في زمان هذا مش آمن ممكن يجيبوا الواحد يغشوه يقتلوا لكن زمان كلمتهم بيجيبوا عندها. قال أتكلم على أني؟ قال نعم. أول وصية قال له لا تبعث إلي حتى أو أدرس اللي تعالي تالي أصلك مدرس اللي يجب أن يقول لي تعال لما أجيك أنا براي. وطبعا هو بجي وبراه أصلا معناه قطع الشغل عليه لا تبعث إلي حتى أتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسألك وما تدي لي أي قروش إلا أقول لك الدين وطبعا ما حيقول الدين. يا أخي سفيان الثوري ده كان بعيد نفسه لأولاده قال إحنا تعيدنا من أكل النوى جعانين بيجيبوا النوى ده يدقوه ياكلوا تمر ذاته ملاقين جعانين مع ان الحاكم قال له تعال هذا ده قادمي كان ممكن يفتح لك الله الدوله كلها وكان هارب برسول الله قال له قال له ونحن يعني تعبنا من اكل النوى شدوقنا دي اتخرحت اشداقنا دي اتجرحت من النوى عشان ما يكون تابع للسلطان. قال لا تبعث الي حتى اتيك ولا تعطيني شيئا حتى اسالك فغضب من ذلك وهم به. طبعا المهدي عرف الشغل ما تهديني الا اجيب وما تهديني الا اسالك انا اظن يقطع الشغل فقام داري عاقبه. حتى واحد معلق من العلم قال ده اول بيع الرجل ده ما عاد قال لك ما بقى ماذا بيعته ما عمل حاجه ده اول دليل انك انت كذاب ما قصد العدل انت دار تكشر بالعالم ده تقول الله سبحانه سوي العدل معاه. قال فقال له كاتبه شوف شوف ده الكاتب بتاع الخليفه شوف الناس زمان كانت كيف بس كيف اليس قد امنته يا امير المؤمنين ذكروا قال لك انت صدق ما امنته ليس قد عام شوف الكلام يقول ازاي. قال بلى قام رجع قال صح يا امنا. فلما خرج طبعا الروايه الثانيه ما في قالوا شار الخادم بيجلع في دية خادم بتاع الدوله ذاته فيجلع في البحر. الجماعة قال لك ده كلام شنو يا أخي الخليفة جابك وداك البلد ومسك الدولة يا أخي كان ترفع الدعوة وتفتح المساجد وكلام زي ده. قام قال لي الواحد قال قال لي يا ناعس ناعس عندنا زي أنا يا داكس قال له أنت داكس إنسان يا ناعس حف به أصحابه الجماعة الحديث جو جارين فقالوا ما منعك يا عبد الله وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة شوف العلم والفهم. قال فاستصغر عقوله بتعقوبكم صغير ثم خرج هاربا للمسلمين في هرب شالت لما المهل ده بعد وفي السير قال عصام بن يزيد لما أراد سفيان أن يوجهني إلى الماء، عصام بن يزيد ده ذول هو يعني هويد بعض من أهل العلم الكبار، قام رسل إلى الماء قلت له إني غلام جبلي، أنا ذول جبال ساكن، أنا ذول مسكين جاي من الأغاليم بسيطة، لعلي أصبت بشيء أفضحك. سفيان الثوري اختفى الدسة وقام رسل ده الخليفة، قال لي أنا ذول مسكين بعدين يمكن زرزرون في الكلام أقوم أقول لي حاجة أفضحك بها. فقال يا ناعس، يا ناعس زي أننا نرى دارس، ترى هؤلاء الذين يجيئون ليجيئوني لو قلت لأحدهم لظن أني قد أزديت إليه معروف ولكني قد رضيت بك. قال أنا دارك أنت لذلك أنت المسكين ده، أنا دارك أنت ما دارك تاني، قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم. شوف التعليم والتربية، قال الحاجة بتعريف أقول الحاجة بتعريف ما تتدخل فيها، ما تتفلسف وتحاول تنظر دليل المرسال ده. قال فلما رجعت قلت لأي شيء تهرب منه، قال لك تهرب من الخليفة ليه يا أخي؟ خليفة ده أخي وقال لك احنا تابعين ليك وانت تحكم في البلد دي. وهو يقول لو جاء لخرجت معه إلى السوق فأمرنا ونهينا. الخليفة قال والله سفيان الثوري ده كان جاري نطلع السوق ونعمل المعروف ونهي عن المنكر ونشتغل دعوة ثقيلة. قال فقل فقال يا ناعس حتى يعمل، شوف العلم ده كيف، شوف الفهم بتاع السلف، قال له حتى يعمل بما يعلم. شوف رجع الحديث الجميل، تعرف السلف ذيك كلامه كله سنة، جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يعملون بما لا يعلمون، يعملون بما لا يعلمون ويقولون ما لا يعرفون. صح. شوف سفيان الثوري قال له شو، قال له حتى يعمل بما يعلم، فإذا فعل لم يسعنا إلا أن نذهب فنعلمه ما لم يعلم. قال للمهدي ده ما في حياة في الدين وماذا لنا سفيان الثوري، أي شافع عارفة دي لما نطبقها يكون باقي الكبار إحنا بعد ذلك من أجل وحدة عيش وعيله لكن هو الحياة كبيرة ما عملها، ده معناه كذاب صار وشار الطوارئ. الحرب قالوا في رواية الحرب قالوا حد مرة في اليمن دير السلف وش تقول لي معلق صورة الملك من محبينه وكلام ذي. قال برضو في رواية قال قال عصام فكتب معي سفيان المهدي وإلى وزيره أبي عبيد الله قال وادخلت عليه فجاء بالقلوب وهو جاء مرسل من سفيان، فقال لو جاءنا أبو عبد الله لوضعنا أيدينا في يده وارتدينا بردا واتزرنا بآخر، يعني والله نبذ وقادزه برد يعني إذا كان نبذ تحت فهراء قال الله يا سفيان ده لو جاني أنا أبقى زاهد زيه كده. قال واتزرنا بآخر وخرجنا إلى السوق وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فإذا توارى عنا مثل أبي عبد الله ده الخليفة. قال له لقد جاءني قراءكم الذين هم قراءكم، الجماعة البوناط على القفاطين المجرمين اللي بيلتفوا حول السلاطين عشان يأكلوا، عشان كده السلف قالوا إذا رأيت الحاكم إذا رأيت العالم يتردد على السلطان فاعلم أنه شنو لص. قال لك عايز الكلام ده. قال فأمروني ونهوني ووعظوني وبكوا والله لي، قال له والله واحدين التانين دين يجوا يبكوا لي هنا ويتجرحوا ويعني يعملوا لي فيها زي ما تقول شنو عارفين، وتباقيت لهم ولذلك قال لك أنا أمثل معاهم، ثم لم يفجعني من علي إلا نخلة من كمه رقعة وبالراحة قال لك قلت لي والله داري لنا دريجات داري لنا بيت والله داري لنا عربية داري لنا بطة عن الفاطين وسفيان شرك. قال رقعة رقعة معناها شو ورق وليلة صغيرة كده مفروض مذكرة خدت لي بالراحة. قال أن أفعل بي كذا وأفعل بي كذا ففعلت ومقدت، قال والله أن الدين عربية الدين الدين لكنها كريمتهم عرفتهم أن دين حرامية سنة لشغل السلف. قال من رضي بالظلم بغير علم وصار كمن فعل وجوب إنكار الكريم أي معرفته. عن أم سلمة قال رضي الله عنه قال ستكون مراة تعرفون وتنكرون، طبعا ذكرناه. قال عن القاري في الشرق قال من دخل عليه أي من العلماء وغيرهم وعانوا على ظلم أي بالإفتاء ونحوه، ده طبعا مصيبة كبيرة، يعني واحد يكون شايف الحاكم ظالم يقوم يجيبه مثلا في فتاوى معينة يقوم يفتي في حياة معينة لكن ما يفتي في الأشياء الثانية الباطلة بيسويها، وده بيكون فتنة للعامة. وكثير من الآن لما تدخل مواقع الاتصال ما يسمى بالإنترنت وغيره تلقى أهل العلم يسبون يشتمون السفهاء والصعاليق والعلمانيين والزنادق والشعيب، يقول لك العلماء طايح سلاطين بس يجيبوا لك يفتي في رمضان وفي بدع لكن الظلم والفجور ما بتكلم فيه، عشان كده تبعد نفسك من كلام ده. قال أي بالإفتاء ونحن فليس من نفس منه أي بيني وبينهم براءة ونقض والفقد ذمة. قال سفيان الثوري لا تخالط السلطان ولا من يخالطه. سفيان الثوري قال لك ما تخالط السلطان ولا بيخالطه ما تخالطه. وقال صاحب القلم وصاحب الدوات وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بعضهم شركاء بعض، كل الجماعة شغالين في السلطان ده أبعد منه. وروي أن خياط سأل عبد الله بن مبارك عن خياطته للحكام، ده واحد كان بخيط جلالين للحكام ترزي، قال له هل أنا داخل في قوله تعالى ولا تذكر الذين ظلموا؟ قال أنا داخل في الآية دي. قال له بل يدخل فيه من يبيعك الإبرة. قال له يبيعك الإبرة لا داخل فيه. يعني السلف كانوا بشدد شديد جدا. طبعا ده ما ينفي أن بعض السلف كانوا يدخل على الحكام وكانوا بناق زي مثلا الزهري، وده فيه العدل على بعض الزنادقة المجرمين يقول لك العلماء ألفوا الأحاديث دي لك. أبدا. الآن البخاري ذاكر في صحيحه أحاديث عن أخطاء بني أمية كيف يكون بمال، وحديث فيها رد على الحكام في كيف يكون بمال كيف يكون يدائن، وقد ذكروا هذه الأحاديث. يعني عندك زي الزهري ده من أوائل الأئمة دون السنة، كان بجارة هشام عبد الملك، فهشام عبد الملك يوم سأله من الآية عن الذي تولى كبره في سورة النور، فأنا شاهد عبد الملك داير يقول إنه تولى كبره ده علي بن أبي طالب عشان يدين علي بن أبي طالب، ومع إنه هشام ده مع إنه الزهري ده كان من جلساءه. في بعض السلف لما تكلم عن الزهري قالوا نعم الرجل لولا أنه يداخل السلطان. شوف الكلام ده، نعم الرجل لولا أنه يداخل السلطان. لكن تعال شوف مداخلته شكلها كيف. قام قال له يا أمير المؤمنين هذا عبد الله بن أبي سلمة الذي تولى كبره. قام قال له كذبت، ده هشام بن عبد الملك للزهري العالم اللي هو دون السنة. قال له كذبت بل هو علي بن أبي طالب. تعرف قال له شنو؟ قال له أنا أكذب لا أم لك. قال أنا أكذب لا أم لك. قال له والله لو أحل الله الكذب ما كذبت. قال له والله لو الله قال الكذب حلال ما بكذب لك. أكذب أنا؟ دين العلماء اللي كانوا بداخلوا منه السلاطين. يعني ده داير يتكلم معاه كلام فارغ هرشوا فيه عرشوا. قال له انا اكذب؟ قال له والله لو الله حل الكذب انا ما بكذب. قال له الاجر انس عبد الله بن انس علي بن ابي طالب. يعني طبعا بني اميه كانوا يحبوا الكلام في علي بن ابي طالب عبد الملك واولاده. عشان يبين انهم اولى بالحكم وكذا. طيب قال ابن مسعود من رضي بامر الظالم وان غاب عنه كان كمن شهد وتلى الايه. الناس بعض الناس يقول مثلا الحاكم الفلاني عمل كذا وسوى، ايوه تمام خليه يديهم انت معناه بيكون مشاركه في الزوم الغياب والله بجيبك معه. لا تتدخل فيما لا يعنيك، ابعد من هؤلاء الظلمه. قال ابن عبد البر انما فر من فر من الامراء لانه لا يمكنه ان يدفع لهم، لا يغيب عليه ولا يستلم متابعته. قال وقد كان الفضيل بن عياض يشدد في هذا فيقول ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه منه شيء. قال عالم مرات يخرج على السلطان ومعه دين ويكون دار يطلع، قال يطلع ملط يكون دينه كله انتهى اليوم. يعني كده قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من اتى بابا السلطان افتتن. طبعا ده احنا شاف نذكرها حتى لا تغير السلفيه. السلفيه ليست تابعه لدوله وليست تابعه للملوك. السلفيه لا علاقه لها بالملوك. اي زول بيعلق صوره بتاعت ملك هذا ناقد من نواقض السلفيه. تعليق الصور ده نفسه من ده من نواقض التوحيد. مش معناه بقى مشرك، لا هذا من نواقض التوحيد، ده بيقدح في توحيدك. الشيخ الالباني في شريط، ودي السلفيه الجد مش السلفيه بتاعت اللعبه، الشيخ الالباني في شريط مع انه الشيخ الالباني كان في الاردن. تعرف الشيخ الالباني جاء الاردن كيف؟ ده شيوخ السلفيه. الشيخ الالباني لما جاء الاردن جهار من سوريا استدعوه في المخابرات السوريه سالوه قالوا له يا اخي انتم بتقولوا كلها في النار الا واحد. طبعا دين البعثيين زمان كان عنده بدري في السبعينات. انتم بتقولوا كلها في النار الا واحد، شنو يعني تقولوا دي كلها في النار؟ قال طيب ورينا الفرقه في النار دي. قام الشيخ الضابط قال له الخوارج المعتزله كده. قام الضابط سال قال له النصيريه. قال له النصيريه دي منفق الاسلام ده ناس حافظين ده اللي منفق الاسلام. طبعا ده الشيخ الاسلام ابن تيميه قال النصيريه والدروز اكثر من اليهود والنصارى. وكلامه مش ممكن. حتى بلغنا انه حافظ الاسد قال مطلوب القبض على ابن تيميه، وقال ابن تيميه ده قاعد موجود هسه مدفون له 700 سنه. الشيخ الالباني بعد ذلك هرب مشى الاردن. لما مشى الاردن في بعض الروشات من المجرمين وشبهوا للملك، كان الملك الحسين في الاردن، ومحمد نصر رفض مثل الالباني قال له يا شيخ هل صافحت احدا من هؤلاء الحكام؟ قال له دي ما خدت بتعاقب كلهم ابدا، قال له لحد ما مات. لما جاء الاردن قاموا طردوه، وشيخ الالباني جهز عفو وماشي كان الامارات، ما بقدر يرجع برضه الالباني. انا كنت الكلام ده في السبعينات بدايه الثمانينات. قام في واحد مستشار نائب ولي العهد اللي اسمه محمد شجره ده، قال له انت لون فاصبح كالحرباء ده. قام مشى للملك قال له يا ابوي رجل درجه عالي رجل محدث وكذا، خليه في بلدك اكتبوا له في ذلك البلد تقول عالم الفلاني ده جاي في بلدك. اول حاجه طبعا جاء الشيخ الالباني قال له اكتب استعطاف للملك ان شاء الله يا رب، لانه عروض الخلق. قال له اكتب يعني التماس للملك، قال له اكتب. قال شاي العفش ماشي الامارات، حتى كان فعلا مشى الامارات. بعد ما قام ده يعني توسط له عند الملك قام قال خلاص خليه يقعد، قال له امشي عشان تشكر الملك، قال له برضه ما امشي اشكر. لحد ما مات ما قابله. بعد ذاك الشيخ الالباني سالوه في شديد وانا سمعت، قال له يا شيخ ما حكم التصاوير والصور وكذا؟ قال الصور دي ما تجوز خاصه، وما سال عن الملوك، قال خاصه صور هؤلاء الملوك المعظمين لا تجوز. استغرب كيف واحد سلفي يعلق صور ملوك. ايش ده شغل بتاع مخابرات؟ انا بكلمك ده شغل بتاع مخابرات، ده ما عنده علاقه بالسلفيه ولا بيدعي السلفيه. استفدتش. قال انما فر من فر من وراء لانه لا يمكن ان ينصح لو ما لا يغير عليه، وقد كان فضل بعد جدي. قال اهو الى اخر الكلام. من وراء قال لا تاتهم فان اتيتهم اصدقهم، قال وانا اخاف الله اصدقهم. ما بدخل نفسي في فتنة يعني. طيب برضه كلام الخطاب يا شيخي، ما الذي يقول اليهم اليوم فلا يصدقهم على كذب، وما الذي يتكلم بالعدل؟ قال الخطاب ده جد عمر بن الخطاب كان في القرن الرابع. من الذي يتكلم بالعدل اذا شهد مجالسه، ومن الذي ينصح، ومن الذي ينصح ينتصح منهم؟ انه اسلم لك يا اخي في هذا الزمان واحوص لدينك ان تقل ان تقل من مخالطتهم وشاربوهم، ونسال الله الغنى عنهم والتوفيق لهم. طبعا ما مع انه النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد يعني كلمة حق عند سلطان شنو؟ يعني لكن الأصل نبتعد. وقال ابن المبارك قيل لسفيان الثوري لو دخلت عليه، ما تخش على الجماعة دي تنصحون كده، قال إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت فيه. قيل له تقول وتتحفظ يعني نضبط الأمور. قال تأمروني أن أسبح أن أسبح في البحر لا تبتلفي يعني؟ قال فين تقول لي أسبح في البحر وما تتبلى؟ في واحد هنا طيب قال اسلم قال ليس اخاف ضربهم. سفيان الثوري قال ما خايف يضربوني، ولكني اخاف ان يميلوا علي بدنياهم ثم لا ارى سيئتهم سيئه. قال انا خايف الجماعه ذيل اجيهم وكذا وبعد جيبهم البوكس ولا قال تمام احنا نايم ما اشوف اي خطا من اخطائهم، ما بقدر ذاته اشوف ثاني. طيب واستعد المسلمين الحكام، دي برضه من صفات بعض الاراذل من اصحاب التبديع. قال عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفه في المسجد، حذيفه بن يمان كان قاعد في المسجد بيتكلم. والكلام ده بتاعه في زمن بني اميه اللي هم فتحوا الامصار وجاهدوا الكفار واغاموا الحدود. قال دخل فجاء رجل حتى جلس الينا، في واحد قام يقع معهم في حلقة. فقيل لحذيفه ان هذا يرفع الى السلطان اشياء. قال له صاحبك قاعد تعمل يرفع الى السلطان. فقال حذيفه اراده ان يسمعه. حذيفه بن اليمان لما قالوا له ده مخابرات قال رفع صوته عشان ده يسمع المخابرات ده. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا ده سند مباشر ده سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره، لا يدخل الجنه قتاد. ده بيقول الكلام عشان شنو؟ عشان يضر الناس. لا يدخل الجنه قتاد رواه مسلم. قال الفرق بين المعتزل والخارج عليه ان الثاني مريد للدنيا. في ناس بيخرجوا عن الحكام يشتمون بدون دارين دنيا ذاتهم ودارين كراسي. أما السلف بيعتزل وما بيخرج. وعن ابن طاووس، طبعا طاووس من تلاميذ ابن عباس وصوله لعله فارسية من الأبناء في اليمن، عنده طاووس ده من التابعين، عنده ولده كان بيرى الخروج على الحكام وأبوه كان بيناقشه، قال كنت لا أزال أقول لأبي، ده ابن طاووس بيتكلم عن أبوه، ينبغي أن يخرج على هذا السلطان، والجماعة دي المفروض نغلب عليهم. وطاووس بيقول لها كلامنا غلط، ناقشه، قال شوف شوف ذاته الولد تربيته يعني ما كذب، بين انه كان رايه باطل وانه ابوه نصر. قال فخرجنا حجاجا، شيء الحج معروف في اليمن وجايين الحج، فنزلنا في بعض القرى في مدينه من المدن، طبعا قريه في اللغه العربيه هي المدينه، احنا نفسنا نقول القريه حله صغيره، لا القريه هي شنو؟ المدينه. وفيها عامل لامير اليمن، يا واحد امير تابع لمنو؟ لامير اليمن، يقال له ابن نجيع، رجل كان ظالما وكان من اخبث عماله، كان اسوا واحد فيهم من المحافظين او من الولاة في الحته دي. فشهدنا صلاه الصبح في المسجد، طبعا زمان يا جماعه الحكام كانوا يصلوا بالناس هم هسه يكونوا نايمين زادوا بيزادوا المسجد. قال فشهدنا صلاه الصبح في المسجد، فجاء ابن النجيع فقعد بين يدي طاووس، طبعا طاووس ده من كبار التابعين، أمين ترى ابن عباس الروع عنه كفر دون كفر. الوالي دور المحافظ ده لما عرف انه طاووس جاء، جاء قعد قدامه كده زي التلميذ. شوف طاووس عمل شنو؟ قال فقعد بين يدي طاووس فسلم عليه فلم يجبه. قال طاووس السلام عليكم. ما اشتغل بالشغله، كانه ما في. قال ابي رد السلام ده بعده. ثم كلمه فعرض عنه، بعد ذلك تكلم عنه، سلام ما جاء النتيجة. عاملين كيف وجيتوا كيف السفر وما شيء الحج ما اشتغل الله ما رد عليه. ثم عدل إلى الشيخ، بعد ذلك طاووس قام قبل منه كده. فأعرض عنه. ده الولد بيحكي، قال فلما رأيته ما به قمت، الولد الجميع قال يطلع بالظاهرات. شاف الشغل هذه محرجة. قام لطف الجو، قام جاء الحاكم ده. قال له فلما رأيته ما به قمت إليه فمددت فمددت بيدي وجعلت سائلا. كيف يا محافظنا يا والي؟ لا معروف ما خلص في الموضوع. ده الجبال ده يطلع مظاهرات وزي كده. ما تحمل المنظر. بقى يلاطف في الخلف في الحاكم ده. قال وجعلت سائلا وقلت له إن بعض الرحمن يا ابوي ما يعرف يعني بيبلبس الموضوع. ما عرف شو قبل منا ما يسلم عليه. قال لم يعرف فقال العامل بلى يا الله يعرف ما عرفني هو عرفني عشان كده بيجي قال له بلى عرفني معرفته به فعرف بقى قال له عشان بيعرفني اعمل فيه قال له معرفته ذاته جابتني الكلام ده قال فقال فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا بعد ذاك الخليفه الوالده ولا الحافظ قام شان علاجه توكل مشى فلما دخلت المنبر رجعنا البيت طاووس قال له قال له اي لقع لقع دي شتمه بينما انت زعمت تريد ان تخرج عليهم بسيفك لم تستطع ان تحفز عنهم لسانك شعبك نيد ان نطلع ونقلبه وبتاع انت قال لك غلبك لما اديتك وسلطات ولا سبعه يعني معناها شو منهج الخربان هذا هو ده منهج السلف ولذا غلب على من يزعم الخروج على الحكام بمال ما منهم من يقربه ويدنيه نظر على حال دعاة كانوا من قبل اشد الناس في التعريض على الظلام ثم هم اليوم من خاصه اصحابي السلفيين لا بيقتربوا من الحكام لا بيحاربون في كلمة حكمة لأحد الدعاة قال السلفيون أبعد الناس عن الحكام وأقرب الناس إلى الحكام أبعد الناس عن الحكام ما بيشيلوهم ولا يباروهم ولا بتابعوهم ولا بيحضروهم وأبعد وأقرب الناس إلى الحكام ما بيحاربوهم ولا بيعادوهم ولا بيقدموا الناس عليهم ده البعد والقرب الإمام أحمد بن حنبل وده ده شو رد على الحنابلة يعني محمد طبعا اول من بدا الفتنه هو المامون قال يا احمد المامون لا مامون وكان داري كتب علماء وكان داري علماء احمد زاق حتى الامام احمد لما كانوا سايقين له قال صار الله انه ما يلاقي المامون ما حلف بعد ذاك جاء بعده المعتصم سجن الامام احمد وعذر وهلك برضه جاء الواثق سجن الامام احمد وعذر بعد ما هلك الوافد جاء المتوكل. المتوكل طبعا لما جاء انطرد المعتزله وسجنهم وعذبهم ورفع اهل السنه بعد اللي ما حدا بيمشي له. ده منهج احمد بن حنبل. قال ذكر ان احمد بن حنبل اتى عليه ثلاثه ايام ما طعم فيها، فبعد حتى لما جابوه الامام احمد تكلم معه كلام مختصر شديد وفهموا انه ياخذ معنا مدرج الكلام. حتى المتوكل قال خلاص اتركوا الشيخ. قال لما جابوه معذب فبعث لصديق له فاقترض منه دقيقا. احمد بن حنبل بالمناسبه كان عتالي. احمد بن حنبل كان عتالي للسوق وكان فقير جدا. لما طلع من السجن ادي الدقيق عشان ياكل، فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعه. فقال كيف العيشه؟ قالوا تنور صالح مسجع. قال له ولدت صالح لقينا يعني التنور معناه الكاهون بتاعه شغال فعملنا لك فيه العيش. ابى ياكل ليه؟ لانه قالوا صالح كان بيقبل يا السلطان. فخبزنا فيه. قال ارفعوا، وامر بسد باب بينه وبين صالح ولده. قلت لكوني اخذ جائزه المتوكل. المتوكل رفع على السنه ورفعت نعمه. وقال عن اخذ مال المتوكل لو اعلم ان هذا المال يؤخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم ابالغ. قال لو عارف ماله ده نظيف ما فيه ظلم ولا حيف ولا ولا مصادرينه من الناس ولا قالعين وعطاء الدور ولا شايلين بضاعه الدور ولا كده، قال انا كان باكل منه، لكن ما اعرف. اما عن مدح الحكام عن همام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ده نمدحه لما نموت. في واحد جاء عثمان بن عفان امير المؤمنين الذي تستحي منه الملائكه ذي النورين. قال فعمد المغداد فجث على المباه المغداد فعار. مغداد بن عمرو قام برك في ركبه وشال التراب وكبل يمدح في عثمان ده تراب في وشه. وكان رجلا ضخما، المغداد كان رجل ضخم جدا. قال برك على ركبتين وشال التراب فجعل يحثو في وجهه حصباء. اذا كانت تحيا في وشه المداح ده. فقال له عثمان ما شأنك؟ قال له خلاص شو؟ بتكتع فيهم انا. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. طبعا هنا المداحين ما اقصد دول المداحين اللي هو القطار ده. دايما مبتدع هذا شغلهم براوة، ده شغلهم الشرك وبيد على براوة. لكن المداحين الناس اللي بيحبوا يمدحوا الناس. انت اللي سويت وانت اللي جبت وانت اللي عملت وجبت المويه للعطشان وجبت اللقمه للجعان. ديل الناس الشمشارين ديل الرسول صلى الله عليه وسلم قال احطوا في وجوههم التراب. ده حديث رواه مسلم صحابي مع صحابي في طوالي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ان هذا المعتقد كان من يستحق وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن الصحابه شنو بيطبقوا السنه. طيب قال ابن مسعود ان على ابواب السلطان فتنا كمبارك الابل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا الا اصابوا من دين من دينكم مثله. وعن وهب بن المنبه مثله. قال ابن يحفل هكذا قال الامام احمد رحمه الله لا ياتي الخلفاء ولا الولاة والامراء ويمتنع من الكتابه الى ما بيكتب لهم وينهى اصحابه عن ذلك مطلقا. نقلوا عنه جماعه وكلامه فيه مشهور. وقال مهنا سالت احمد عن ابراهيم بن الهروي بساله رجل من هذا العلم فقال رجل وسخ. فقلت ما قولك انه وسخ؟ ما قال له يا سلام سلمنا انت الامام احمد الله اكبر كلام الله العظيم. قال له ليه بيقول كده؟ دليلك شنو؟ قلت وسخ. قال من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. لازم يبارك الله الحكام والقضاة. في ناس طبعا يحبوا يباروا الوجهاء عشان ياكلوا من شنو؟ من فتاتهم. قال وكان هذا رأي جماعة من السلف وكلام في هذا مشهور منهم سويد بن غفلة وطاووس والنخعي وابو حازم والعرج والثوري والفضيل بن عياض المبارك وداود الطائي وعبد الله بن ادريس وبشر بن حازم الحافي وغيره. قال سعيد المسيب لحاجب عبد الملك. عبد الملك بن مروان من جاء المسجد النبوي او جاء من دمشق. سعيد المسيب كان في المسجد النبوي فواحد مشى له وقال له الامير قال لك تعال. قال لست من حداثه ما بتكلم معانا هاجر. ده من فعل سعيد المسيب امام التابعين. وكتب سفيان الثوري لعباد بن عباد اياك والامراء ان تدنو منهم او تخالطهم في شيء من الاشياء واياك ان تخدع فيقال لك تشفع وتدرع مظلومة وترد مظرة، فإن ذلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القرآن سلما. أما كون زور مظلوم يمشي للحاكم عشان يرد مظلومته ده جائز. إذا كان يوسف عليه السلام وكان مسجون في سجن الملك في مصر، قال لخادم الملك أذكرني شنو؟ هذا الرد حقه مظلوم. أما الواحد يمشي يبقى معاه من المستشارين يبقى من الوزراء يباروا يطلع ينزل معاه، هذا الذي نهى عنه شنو؟ السلف. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليه فأمره ومنعه. قال بخشع الحكام أمره ونهى ده من ناهي عندنا، وإنما الآمر والناهي من اعتزله. طبعا مثلا يا جماعة أصلا فيها اجتهاد، فإحنا حبينا نبين وما نطيع على الناس أن السلف الصالح قد جانبوا واعتزلوا حكاما هم أفضل من حكام اليوم بآلاف المرات، ولا مقارنة في مقارنة، ابتعدوا عنهم تماما واعتزلوهم. فينبغي للسلفية أو لدعاة السلف تقريبا انتهينا، يعني ألا يقعوا في هذين الخطأين. طبعا احنا أحببنا أن نقدم نصيحة في هاتين المسألتين، لأن المسألتين دين جابوا لنا دعاة التقليد ودعاة التبديع. دائما دعاة التبديع عنده الشغل ده، تقليد العلماء أو تقليد المشايخ أو تقليد طلاب العلم الذين يجرحون الناس، ثم تعظيم الحكام والأمراء. قلنا طبعا السلف لا يعظمون الحكام والأمراء، وإنما يجانبوهم ويعتزلونهم ولا يخرجون عليهم ولا يثيرون الفتن. من هذا السلف. وننصح كل من علق صورة لعالم أو أمير أن هذا منافي لكمال التوحيد، هذا منافي لكمال التوحيد، وكان موجود في خطبة السنة. ولو رجعت إلى كتاب فتح المجلس ذكرنا الباب، ذكروا الشيخ حافظ الوهاب وشرحوه الشراح، إنه تعليق صور العظماء من الحكام والأمراء والعلماء هذا من أبواب الشرك. يعني بعد في النهاية اسمه إلى الشرك. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، وإن شاء الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الصلاة والسلام على رسول الله. هل يعتبر سمورية أو يعتبر سمورية حواري أم عقيدتهم سلبية؟ ولكن لديهم على تعصبهم وقفنا من قرد السمورية والخوارج. طبعا بالمناسبة دائما الأحكام لما تكون يعني شاملة لعشرات ومئات البشر قد يكون فيها حيف وظلم. القاعدة معروفة أن من دعا إلى الخروج على الحكام والثور عليه هذا من الخوارج. لكن يعني كلمة السرورية نفسها نحن لا نريد أن نقول السرورية خوارج أو ليس بخوارج. ليه؟ لأنه كلمة السرورية دي بعض الناس بينزلوها على أيضا، يعني الكلمة نفسها هي طبعا مصطلح اصطلحه السلفيون على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال نحن تيار وتنظيم. احتمال واحد يكون ما تابع للتنظيم لكن تابع للتيار، فاهم ده؟ هذا الكلام موجود. بالمناسبة أنا بقول كلام الناس تعيو عني وأنا ماذا يلف ودور عنه، مستعد الكلام ده أناقش فيه كائنا من كان. يدعوني للخروج عن الحكام لماذا؟ كل ما نقول لك خروج عن الحكام ليه؟ لا بسأل سؤال، صاحب السؤال ممكن يجاوبني لو عايز، أنا ما عندي مانع. نعم؟ مجرد الظلم؟ ها؟ ما يحكم بالشريعة. يعني كفار؟ جميل، ما نحن نتكلم عن حاكم معين. طيب من يسمون بالسرورية الذين يكفرون حكام القوانين، صح ولا ما صح؟ عندهم أي حاكم بالقوانين الوضعية ده كافر، صح؟ وبيقولوا إنه ما بيكفر حكام القوانين الوضعية ده مرجي، بيشترط الاستحلال ده مرجي، ده مش كلام السرورية؟ طيب رأي شنو كلام الفوزان؟ عشان نعمل لفوت الدولة، أنا ما داير لعب. أجعص واحد يقول الكلام ده للناس هنا، هل الفوزان يقول بنفس هذا القول أم لا؟ إذا قلت لك ماذا نفضوا عنه؟ لأنه في ناس بيتغضغطوا ويشتغلوا بيتحق، وفلان قال وعلان قال وده سروري وده غضبي. ما عندنا مشكلة السرورية، تكلمنا عنها قبل أيضا في الدنيا، تكلمنا عنها زمان في الثمانينات وكلامنا ما رجع منه. لكن ايش مشكله السروريه؟ ما هي مشكلتهم؟ انا بعرف كميه من السروريه لا يكفرون العام بل يعذرون العام. ليه؟ لانهم وقودهم العام. السروريه دعوتهم اصلا باطله. ليه؟ لانهم بيجمعوا شعوب حول تكفير الحكام والخروج عليه. لكن الفتوى دي جاتهم من وين؟ في ذول قاعد ارد عليه ولا ارد على نفسي؟ لا انا ما بتكلم عن عن عن عن, عن حكم شنو؟ هم اخذوا هذا الكلام بيسيروا الى من العلماء؟ ها؟ طيب مواقد الاسلام العشر شيخ عبد الوهاب بشرح الفوزان وبشرح وكلام محمد بن ابراهيم، صح ولا ما صح؟ طيب نتحول محمد بن ابراهيم سروري؟ محمد ابراهيم ما قبل ما احمد سلطان يصح سروري؟ الفوزان سروري؟ ما سروري ليه؟ طيب ما قولهم في تكفير حكام القوانين؟ طبعا عنده قول بتكفير حكام القوانين، وبل الشيخ الفوزان بيقول انه بيقول حكام القوانين ديل ما نكفروا الا اذا استحلوا وقلنا من يرجع، وباصل خلافه مع الحنفي، صح ولا ما صح؟ طيب الفوزان ضروري؟ لا الراجل يقول عليه. في راجل يقول على الكلام ده؟ اقول انا مختار بدري فتوى الفوزان باطله. فتوى الفوزان باطلة وقد رددت عليه قبل أكثر من 20 سنة وناظرت عشرات التكفيريين يقولون بهذا القول، وكلام الفوزان هو الذي يتكي عليه السروريون. لكن كنت الفرق بين الفوزان والسروريين، وهذا قبل سنين طويلة، أن الفوزان عالم من العلماء، فتواه في قوانين باطلة ومرجوحة، وهو لم يجمع الناس على خروج على الحكم، ده الفريق. يعني هو دعوته ما تجمع الناس على خروج الحكام، لكن كلامه باطل في المسألة دي. والسروري تبنون كلامه. خليت بالك؟ عشان كده احنا زمان ردينا عليه وقالوا انتم بني ادم بترد على العلماء. وما زلنا نرد على خطوة في هذه المسألة. فهمت الكلام ده؟ نحن شغل مغدغت ما بينفع معانا. ولو في دول مغالطنا يدفع لنا في السهلة عشان نناقش الموضوع ده باسمه وبصوته. عشان الناس اللي بتقول لك ده سروري وانت ما بدعت السروري، احنا السروري كلامنا ما خطا، تظهر انت في الدعوه خطا. وردينا على اي خطا سواء كان من عالم او من جاهل، وقلنا الفرق بين الفوزان وهؤلاء ان الفوزان عالم. الفوزان ده بيستفتى في كل الشريعه. بيستفتوا في المواريث وفي الطلاق وفي الزواج وفي الحج وفي العمر وفي الميراث، بيستفتوا في كل شيء. لكن السروري ما عندهم على دعوه، دعوتهم كلها تجميع الناس حول شنو؟ تكفير الحكام واستغلال فتاوى العلماء للخروج على الحكام عشان يطلعوا في الكراسي دي وما بيحكوا بمنظر الله. لانهم في مصر حكموا سنه كامله، ومصر دي ملايين النشاريين، ما قطعوا لهم نشار ولا قطعوا لهم يبلس ولا جابوا لهم زاني ولا انت الناس ما اهل دعوه ولا اهل دين، دي ناس كراسي. ده الفرق بين العالم وبين شنو؟ بين الحركه. لكن القول واحد. القول واحد. الكلام مفهوم مني؟ فلينقله من شاء نقله الى حيث شاء. عشان كده لما تقول السروريه خوارج ما خوارج، انت جيب لي زول معين ورجع غوار وبحكم لك عليه. لان السروريه انا بقول لك السروريه خوارج، تقول والله فلان قال فلان، انا ما قلت فلان، انا ما بعرف فلان. لكن انت تقول لي فلان قال كده، بيقول بكده، بيرى كده، بعدك انت بتنزل عليه الحكم. يا شيخ أحسن الله إليكم، بعض إخواننا من الجماعات الأخرى يقولون من أسباب غياب شباب الصافية في الساحة الدعوية أنهم لا يرون التنظيم، وأما جماعة أنصار السنة والجمعية أنهم منظورين لذلك لهم دور كبير في الدعوة وما تعلم. الغياب من المساحة شباب الصافية غايبين، طبعا هي طبعا كلمة شباب الصافية دي هي كلمة قيلت عنهم، هو صار هم شباب ولا رجال مبارع جاي. لكن لنفرض غايبين عن اي ساحه، ما هي السوح توسعت زمان. انا قلت لك نحن لما كنا بنجي نصلي مع الحسن عبد الله الحسن زمان هنا، البلد دي كانت كلها مزارع وخلع، دي ما كانت ساحه صح، دي ما كانت ده ما كان اللفه دي ما كان فيها دقيقه، مزارع خلع دخل ودي مزارع. الساحات دي تغيرت والناس قد تتغير وقد تنشغل، يعني احيانا قد يكون واحد قبل 20 سنه كان شابا عزبا يعني ما عنده مسؤوليات قد يكون موجود في كل الساعات. احنا زمان رسول الله كله لفينا لفينا بالكار وبالتراكتر وبالاطا وباللوري كله مشينا سافرنا بجميع نوعيات السفر مشينا شرقا وشمالا ووسطا كله لفينا فكنا موجودين في كل الساعات. احيانا الانسان قد يحصل له روح من المشغوليات وقد لا يتفرق هو مش الساعه الان الناس كلها ما موجوده في الساعه ليه؟ لانه الساعه صارت ساحه يعني تبديع وتفسير ولعب وسب وشتم ودخل فيها اهواء لا علاقه لها بالسلفيه والجميع مقصر الناس كلها مقصره. زمان كانت الدعوه دي منتشره بانتشار الناس الان يعني الان العاصمه فيها يمكن 15 مليون نفر قبل 10 20 سنه كانوا يمكن 5 و6 مليون كل العاصمه اختلفت الساحات لكن التقصير موجود في الجميع. لكن مع الحديث الناس لله وليه تتوفرون يسألهم قالوا تعالى كيف وجدتم عبادي ويقولوا ينضح حضورهم في هذا الحديث. هل هذا الحديث يدل على الفكر الجماعي؟ طبعا هذا يقول الشاطبي ده من البدع الإضافية وجدناهم دي زي زمان التراب قال الاختلاط دليله المؤمنون ومؤمنات بعضهم أولياء بعض كما عرفت. يعني هذه الآية دي لما نزل الجبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولياء بعض وهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة المهم بعضهم أولياء بعض ديحة شيطاني شنو بعضهم أولياء بعض ما ممكن المؤمنية تولي المؤمنات يدوب يكون في اختلاط. يعني ده قول يعني لا يلزم منه أي لازم ده قول من لم يدرس وصول الفقه أصلا ما عنده علاقة لا بوصول الفقه لا بوصول التفسير ولا بوصول الرجال الأصل. طيب قصتنا وجدناهم يعبدونك هل قال يعبدونك ذكر بذكر جماعي أبدا؟ طيب الملائكة لما نزلوا على الصحابة ولقوهم بيعبدوا الله مش برضو بقى قالوا الناس أنا نفس الكلام هل الصحابة قالوا يذكر ذكر جماعي؟ تمام الموضوع راجع الشاطبي. وأنا ما فهمت أنه يقصد أنه يعني ذكرت الصافي أنا ذكرت بعض الناس قلت ما يعني أذكر الأسماء وما يعني غمضنا أحدا حقه لكن أنا بينت ما للصافي من فضل أنكر أو جحد أو نسي في من ينساه في من لا يعرف في من جحد. وأنا ما زلت أكرر أن الدعوة السلفية في السودان أكثر من قام بتصحيحها وتوسيعها بصورتها الشاملة التي كان عليه السلف على تقصير فيهم هم الشباب الذين سلموا على الصافية. وبينت لك بالأدلة قلت لك الصافية درس فيها كتب يوم الليلة مترفة من السودان وشباب الصغار 16 و17 سنة كانوا بيعرفوا كتب السنة في حين أنه في مشايخ برا ما سمعوا بها لا سمعوا قلت لك لا ابن بطة لا لكاي لا الأجور إذا كان كله كان يدرس الصافية التي ينبذها الناس بشهر الصافية دي كلها درست. وأهل الصافية لما تكلموا عن دعاة الآن يعتبروا من أهل الضلال والبدع في ناس كانوا بيدرس عندهم في معاييرهم الصافية تكلمت قديما في السنة وتكلمت في البدعة وصفت الدين ده وكان لها جناب يعني مهيب في السودان كله معروفة ودعوتها كانت قائمة فسلط الله يعني عليهم غيرهم بذنوبهم والذنوب موجودة من الجميع والتقصير موجود من الجميع لكن نحن ذكرنا تاريخ المسلم أو جعله. السلام عليكم. السلام عن الزمع الكبير المتاسعة وكيف يرد على كيف يرد على من يقول إن هذه الجماعة السلفية مخترعة وإنه لا يوجد في السودان عالم ولا سلفي أقول والعلماء السلفي في السودان الكثير ولا عمر إلى طبعا مزدم الفقير هذا انا لم اره الى يومنا هذا بعيني راسي وانما رايته يعني يشتم ويسب في ما يسمى بالانترنت الى الان ما رايته مباشره. اما نزار هاشم هذا فقد عرف السلفيه مني انا واستطيع باهله كان بيجيني في البيت انا في الدرمان كان يا دوب طالب في الجامعه الاسلاميه يا دوب بيعرف السلفيه دي. كل الجماعه بيتكلموا ده كله قرروا يروحوا تحت اسمه كان حسن عطا الله ولا وليد كله كانوا يروحوا الى في المعهد بيعرفوا السلفيه عرفوها من الاعلان لا أقول ذلك فخرا ولكن تحدثا بنعمة الله. نحن ورينا السلفية وليفة ممنوع لك عن تكفير. نحن ورينا السلفية حسن عطلنا ده برضو قال لا في يوم بعث. نحن ورينا السلفية. السلفية دي عرفة من الصافية. ده كله عرف السلفية بالصافية. نزار هاشم ده كان عامي في الجامعة كان بيجيني في البيت بيسألني عن أنصار السنة وأحوال وأخطاء مشيرون البوري وبوري الأخطاء وبوري الأوراق. وما كان يخاطبني إلا يا شيخنا لحد ما فارقني آخر مرة جاني في البيت تقريبا سنة 2000 وشوية. لما قلت له يا أخي أنت بتتكلم عن الجامعة قلت له يا أخي محمد عبد الكريم اتكلمنا عنه جمعيتك بدرس عندها مع إنه ترددت السعودية المفرغات أنت حذرنا منه أنت. قال لي يا أخي ما خلاص أخوانك أخطأوا وبشيلهم خطأ. إحنا المسائل اللي تكلمنا عنها قديما أي داعية في البلد دي ظهر إحنا تكلمنا معه ونظرناه وجالسناه وبينا حقه وباطل في حين الناس ما لقوم مع إنه صافية لم تتعاطى درهما ولا دينارا من أحد. ما في راجل بيقدر يقول لك صافية قلت بجيب لها قروش. الكان بيجيب رز في الصافية قالوا حتى واحد في الصافية قال لهم إحنا كان أكلنا الرز بنرقد رز شيلوا الرز ده ونمشوا. ده كلام معروف في الصافية قبل أكثر من 20 سنة. المناهج دي كلها تكلمنا عنها في الصافية. كل الناس اللي عرفوا السلفية في الصافية أنا راشد عرفوا السلفية. راشد مقلد بس لربيع ما عنده أي حاجة عن الموضوع. ده الوكيل الحصري للتبديع في السودان. وأنا بستغرب ده شيخ ربيع ونزار شيخ ربيع وحسن عطلة شيخ ربيع وكلهم مختلفين في من بعض وحسروا من بعض وبرضه نفس الشيخ. أنا بستغرب كيف يجتمع الناس على شيخ ويحذر بعضهم من بعض. وأنا أقول وأكرر الدعوة السلفية فيها دخلاء من أمثال مزمي الفقير وغيره. هؤلاء دخلاء على الدعوة السلفية لا تعرف لهم سابقة في السلفية. مزمي الفقير ومن ذاته وجاء من وين وكان شنو وبدأ دعوته كيف أبحث عن تاريخه. هؤلاء من المشبوهين جميعا. السلفية دي لما اتعرفت ويتحدد معالمها ودلدين على خصومة كان هؤلاء من أطفال أو لم يولدوا بعد. السودان ما بوجع أنا لا أرى أن هؤلاء علماء أصلا. هؤلاء طلاب علم يتفاوتون في قوتهم وفي ضعفهم في العلم. قد يكون واحد ملم بفنين أو ثلاثة أربعة خمسة أما العالم هذا الذي غلب عليه العلم من يستطيع أن يفتي في كل شيء ويتكلم في كل أمر هذا هو العالم. لكن هناك في طلاب علم وأنا أنصح بالأخذ العلم عنهم جميعا لا أرى بأس. يعني الإنسان يأخذ عنهم علم لأنه الآن الدعوة تشتتت والناس تفرقت. كل من يستطيع أن يأخذ علم عن الدعاة السلفيين المعتدلين الطيبين على الكتاب والسنة على الإنسان صالح فليأخذ منهم. الجالس فيه هنا ولا هناك ولا يأخذ من هؤلاء المشايخ أو من هؤلاء أو من طلاب العلم. الشيخ الرباني كان يقول لنا طويل العلم. الشيخ الرباني كان يقول لنا طويل العلم. فالناس تتواضع وإن قلنا علماء نقولها تجولا من أن الله سبحانه وتعالى سمى علماء بني إسرائيل علماء يمكن تقال تجوزا. لكن طبعا لأنه الآن صار في محاققة في المصطلحات فمن رأى أنهم علماء مهم في النهاية يؤخذ عنهم العلم سواء كان أنت تراه من العلماء ولا تراه من طلاب العلم أو غيرك يراهم من كبار طلاب العلم. المهم دي ما قضيتنا. لكن إذا تقصد المشايخ الذين يؤخذ عنهم العلم موجودين المعروفين اللي هم يأخذ عنهم العلم. أما ناس التبديع وناس التفسير وناس اللعنة هؤلاء سفهاء لا يؤخذ عنهم وهؤلاء ليس لهم دعوة أصلا. نزار هاشم هذا دعوته في الموبايل بس عندك موبايل بيجيك دعوته. ما حكم التواصل في الدولة هل هو من مخالطتهم؟ طبعا الوظائف في الدولة على أنواع. أنا شخصيا كأصل لا أنصح بالوظائف في الدولة لسبب دنيوي وديني. السبب الدنيوي رواتب ضعيفة. رواتب تعبانة جدا. السبب الثاني في وظائف بتتعرض فيها لمفاسد. يعني مثلا إنسان مدرس ما عنده علاقة إلا إذا بدرس باطن. يعني مثلا بدرس تاريخ بدرس جغرافيا بدرس رياضيات ما في إشكال. بس عشان في الدولة هيشتغل وين؟ لكن ما تشتغل في مناطق صنع القرار. ونقول الآن في لغة السياسة مناطق صنع القرار بعيد منا. ناس البرلمانات وناس الولاة والحكام هذا ولا بعيد دين لأنه دين هو اللي يحكم على الناس. ودين لو ظلموا إما أن يصيبك ظلمهم أو تكون شنو من الممالين أو تكون حتى أنت لو ما رضيت المنكر في لا ما حد يتكلم. فأبعد من بعدين المسائل الساعي قاب والله بعيد منها. القضاء كده دي شجاعته بتدخلك في كده يعني انت هتكون هتاكل بغير مرض الله. اما كون زول شغال في مفتش بتاع زراعه ولا مدرس في حته ولا زول شغال في نائب حسب الوظيفه يعني ما ممكن نقول مثلا كل الوظائف يا حلال لكن وظيفتك اذا ما بتتعرضك لحرام فهي مباح الاصل فيها الاباحه. اما اذا بتعرضك لظلم وحرام وتمشي قوانين باطله وكده فاحسن تبعد نفسك. لا نحرم لكن البعد افضل. ومن يقول بهذا القول ان الكفر كله تكذيب هل يودع تقييم المسائل ما في علاقه بين التعاون وان يقال ان الجماعات بدعه. انا اصلا ما تركت القول بان الجماعات بدعه بل المذاهب عندنا سابقه تمدد نفسه بدعه. كون انسان يكون مالك حنبي لا هذا بدعه خليك من الجماعات ده برضه عندي بدعه. لكن كونه اتعاون مع واحد في جماعه هذا لا علاقه له ببدعه الشيء. عشان اصح لك الان السبحه عندي انا بدعه. الشيخ بن باز بيفتي بجواز السبحه. الشيخ ابن القيم يفتي بجواز السبحه. الشيخ ابن يكون يفتي بجواز السبحه. هتتعاون معاه ولا لا؟ بس الشيخ بن باز لو قال لك اتعاون معاه لا ما بتعاون معاه ولا تفتر السبحه بدعه ما بتعاون. ده كلام باطل. يجوز التعاون مع اي مسلم في الحق. والسلفي ذاته ما يجوز التعاون مع الباطل. صح؟ لو في واحد سلفي من علماء السلفيه وما عنده اي بدعه لكن قال لك تعالي اتعاون معي في باطل ولا اتعاون معه؟ التعاون ده لا علاقه له بالانتماء. انا ممكن اتعاون مع جبهجي مع اخو مسلم اي زول في الحق قد تضطرني الظروف انه اتعاون معه كمسلم. اذا قال لك تعالي اتعاون معي في مثلا المسائل يا اخي تجوز تتعاون حتى مع النصراني والمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يعطوني خطه رشد الا اعطيتهم اياه. ابن القيم قال ده فيه جواز التعاون حتى مع المشركين فيما يرضي الله. اصلا بديك مثال. لو في واحد مسلم زوجته نصرانيه ونط عليهم حرامي والحرامي ده ضربه بيقول اضرب الكافره دي ولا بيقاتل بون زوجته متعاون معاه ولا والله انا ما بقدر اضرب الحرامي انا متعاون مع الكفار ما يجوز انت كافره خلي دق في كلام زي ده ده صح ده ما جهل ده. الان لو انت مر في طريق مسلم وفي واحد كافر لموا فيه قطع طرق المسلمين ده ياكلوا حقه يضربوه ممكن تقاتل معاه ممكن هذا كله جائز. ده ما تعاون ما فرضوا عليك. هل لو في الان في واحد كاد ان يغرق كافر قال لك الحاجري ده ولا لا موت يا كافر ده زي ما قالوا في النقطه قال لك جنسك شنو قال لك لا امشي ما موجود في كنت الاخر. واحد قال من بني تميم واحد جاء واحد غرقان فلما جاءوا قال له من من قال له من بني قال له فرق فاز كم شنو غرق خلنا غير العصبيه والجهل. فالتعاون جائز. اما الجماعات احنا زمان قلنا الجماعات وده السبب المرجعيه وصار رسولنا ان التنظيمات هذه في دعوه الشيخ ابو باز قال كده احنا مثلا طلعنا بفتوى الشيخ ابو باز شهد الشريف الشيخ عشان اخونا متوكل قال له يا شيخ نحن عندنا في السودان حتى ما قال له الجماعه السلفيه عندنا امير وامراء فرعيون حتى اخوه قال له يا اهل امراء فرعيون ما فرعيون ما مشكله. الشيخ ابن باز قال له لا اعلم لهذا التنظيم اصلي في الشرع. احنا طوال طلعنا بياننا في صابر الخارجي. الشيخ ابن باز قال ما التنظيم ما عنده اصلي في الشرع. والى الان نقول بهذا القول. لكن التعاون جائز واحيانا يجب واحيانا يستحب واحيانا يحرم. إذا كان يؤدي إلى مفسدة أو كذا. أما موضوع الإعلام الصفة ما هو إعلام الصفة. وكتاب موجود وطبع مرتين. أن الإمارة بدعة، الإمارة ذات بدعة، التنظيم بدعة. ما دلت على هذا القول وما رجعت عنه. وكذلك قولي في الجمعيات أخيرا ما بدعت عن أشخاص. في فرق بين تقول الشيء بدعة وصاحبه مبتدع، ما في يلزم. يعني إحنا الآن زي ما قلنا أسيحة بدعة، أكيد بس أي مبتدع ما يلزم. الا كان مذهبي لا مبتدع من غير ذي بيرى مبتدع. في الشيخ الالباني بيرى القبض بعد الركعه الركوع بدعه. حتى قال له صريحا ان شحن الماس برضه بيديها لانه مجتهد فبتابع المجتهد اما المقلد لا ما بتابعه. مثال فما يلزم من اول انك تقول هذا الشيء بدعه ان تبدع صاحبه وما يلزم من ان صاحب البدعه لا يتعامل معه يتعامل معه بقدر ما يرضى الله ورسوله. اما مساله الكفر كل ذلك برضه انا راجع لها مستعيد اناظر اي واحد لافه شوف لي واحد سنة جايز وبعدين الناس أصلا ما فهم البحث ده أصلا البحث ده بحث لفظي وأنا أنا رأيي فيه وقولي فيه هو الحق وكلام مش الإسلام باطل وبتحدى أي ذول في كلام أي ذول موجود أنا مستعيد أناظر في الموضوع كلام شيخ الإسلام في إنه التكذيب ده ما يقال إلا لمن صرح بالتكذيب هذا كلام باطل وجبت كلام للشنقيط وكلام للعسيمين وكلام لكثير من العلماء يوافق كلامي لكن مثلا انا ما اثرت لانه في كثير من الطلاب العلم ما يفهموا اصلا في ناس كثار قالوا ما فيهم اي حاجه لازم فده معذور ما الله ما كلمك بحث لفظي هو بعدين هو اسم الكتاب بيغنيك في بعض الجهله قال يا اخي الكتاب ده مين اسمه غلط وده من جهله الكتاب اسمه اعلام تنبيه تنبيه الاريب بان الكفر كله تكذيب كله ذي عرابه بدل الكفر كله البدل ما بيتابع المبدا منه ده مش كده الكفر كله معناه انه الكفر ده كله تكذيب واحد يقول لك ده قالوا كفر وهو تكذيب بس وانا قلت له الكفر كله تكذيب معناه الكفر ده وده وده كله في النهايه تكذيب ده ما من الجهل ذاته تنبيه الاريب بان الكفر كله تكذيب يعني النفاق الجحود الاستكبار ده كله في النهايه تكذيب وما ذاك والبحث موجود دول عنده فهم يقراه وداري ناقشني غاشق وانا ما عندي مانع برانا ما عندي مانع مع ناس ما عندي مانع علنا ما عندي مانع في سفهاء بيتكلموا على الموضوع ده جهل سالب وزميل فقير ده سفهاء والله ديل ما يفهم مثلا اصلا ديل ده كما يقال لو قرات لهم ما فهموها خليك من يردوا عليها ديل فهم ما يفهم فالمثل هي انا كتبتها قديم ما هو جديد الكلام كان وقت عجيب وانا اديت اسئله وده انا اقول لك للتاريخ جاء واحد هنا اسمه سليمان الرعيلي سعودي دكتور برضه سمعوه مختار وما مختار وتقابلني جبت مسجلي دار ناظره اول حاجه رفض التسجيل يا هذول المسجل الشهيد قال لي ما في اي تسجيل وشبكني لك انت عنافخ نفسك وانت ما عارف قلت له ما مشكله بس اتناقش ابا في النهايه قلت له بديك اسئله جاوب اليوم الليله ما جاوب اليوم الليله دي ما جاوب الكلام ده له 10 سنين ولا اليوم 13 سنه اليوم الليله ما جاوب في واحد ثاني برضه هناك في حائل ده شيخ ناس وليد ده كمان قال بيقى تكفير اسمه ابو مالك الجهني ولا الرفاعي ده شابك ما عارف مختار يرجع ما يرجع يعني واحد من اولاده قلت لازم عدي شيخ قال ازاي اليوم اللي انا بجاوب عليه اديته بس اسئله ما بحث اسئله السؤال تقول السؤال لو رد عليها كاين ركيب ما في راجل رد على ازاي اليوم الليله ازاي دي مكتوبه لها قرابه ال 20 سنه الراجل رد عليها ما في والدار يتناقش انا ما عندي مانع الدار يتباع انا ما عندي مانع الدار ما عندي اي يقول له في الموضوع ده يجيبه لك ذكرتم ان التعاون مع الجماعات والجمعيات كيف يكون هذا التعاون؟ وهل يمكن المشاركه في عمل دعوي مع الجماعات والجمعيات حتى اسم الجماعه والجمعيه؟ الشيخ رمضان كان سئل نفس السؤال ده فقال ممكن تتعامل معهم بحيث انك ما تكون يكون هم القائدين للعمل. المسألة هي طبعا مسألة اجتهادية تختلف من مكان لمكان، يعني الآن أحيانا يعني أنا مثلا مشيت منطقة من مناطق السودان في تكفير ظهر. مشيت لقيت محاضرات في التكفير في مدينة صار السنة. ركبوا الريشة وشالوا الميكروفون ولفوا في الحيطة قالوا لك محاضرة في التكفير يلغيها مولاها في مدينة صار السنة حتى فلانة. أقول له لا ما تذكر صار السنة في الميكروفون. قول والله يا جيران واحد نافذة جاي في مدينة المحاضرة طبعا مسجين محاضرة. لقيت عارف انا محاضر التكفير لقيت محاضر التكفير تعاون في الربع على التكفيري لا انا مسجل معاهم لا بحضر الاجتماعات لا بدفع اشتراكات زي ما اسم المسجد تابع لهم ها سوق سايق التعاون مع السوق جايز انا التعاون معي انت جايز ما دام ما في ضرر عليك ممكن اتعاون مع اي انسان السلف تعاونوا مع ناس كثيرين في مسائل يعني الصحابه تعاونوا في مسائل شرعيه المسألة دي خاضعة على المصلحة والمفسدة يعني إذا كانت المصلحة أكبر ممكن تدعوهم إذا كانت المفسد أكبر ما تدعوهم ما تدعوهم وأحيانا قد تدعوهم مع رجل في وقت آخر لا تدعوهم معه لأنه ظهر المفسد أخرى وأحيانا قد تتعامل مع رجل دون رجل مثلا قد يكون في اثنين من نفس الجماعة من نفس التنظيم من نفس العيد لكن ده عنده خلق عنده شهامة عنده صدق في الكلام وده قد يتخالف ويقول جانا وتابع عندنا وتجرب فقد ما تعامل معه وتعامل معه فأنا يعني تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان من رجل إلى آخر. ما هو المعيار أو القاعدة الأساس أو الرد إلى قول الصحابة خاصة نذكره في المسألة مع العلم أن الحركات وأصحاب المناهي الأخرى يتهمون السلفية بأنهم اتخذوا الصحابة أقوال من دون الله. لا هو طبعا السلفي لما ياخذ بقول صحابي ياخذ من المرجحات نفسنا نحن قبل شوي قرينا ابن عباس لما بعض السلف اخذوا بقول عمر وابو بكر في منع عمرة المتعه الى الحج عمر الخطاب رايم عشان الناس تجد ما تبتعد عن المسجد الحرام كثيرا فنهاهم عن امر كان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه ابن عباس قال لهم تشغل تقع عليكم حجاره من السماء رد أقوالهم ورد قوله بكر عمر لأنه السنة واضحة المسألة ورأي أنه المصلحة ما فيه خلاف السنة لأنه بكر عمر رأوا أنه مع أنه صلى الله عليه وسلم اختدوا باللذين شنو من بعده لكن ده ما ينفي أنه بكر عمر قد يخطئوا في الاجتهاد وده من تمام السلفية من تمام السلفية وقوة السلفية أن الرجل لا يرى العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا يروا بها ولو انت قلت لهم انتم معصومين وانت تحتهم ممكن يقولوا لك هل انتم استتابعتم مثلا كلنا يخب من قبله ورد مساله واضحه ما تحتاج لبحث دي من ابجديات السلفيه فما في واحد سلفي بعظم اقوال الصحابه ويجعله معصوم ابدا الصحابه قد يخطئوا ورد بعضهم على بعض ولو كانوا بيروا انه معصومين ما كان في واحد يرد على الثاني لكن احيانا قد يكون ما في قول في المساله الا قول صحابي واحد مثلا وقد يأخذ بيأخذ به وقد لا يأخذ مثلاً زي مثلاً الربع في تكبيرات الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أنه رفع في كل تكبيرة في الجنازة وابن عمر رفع بعض العلماء ما أخذ بقول ابن عمر مع أنه لا مخالف له ليه؟ لأن الجنازة ليست من العبادات المتكررة كثيرة وابن عمر نفسه في الأثر قال لقد فرطنا بقراريط كثيرة فلعله لم يشهد جنائز كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فرأى أن يرفع يديه عند كل تكبيره وما نفع عن الصلاة. الشيخ الألباني قال بيرى أنه عمل سنة يبعد ما بيرى أنه عمل سنة ما يبعد الألباني كان من نظر ما بيرى رفع لأنه ما نقي على الصلاة. إذا ما قال ابن القيم لو فعل لنقي لو فعل لنقي مع أنه قال مثلا أخذ بقول ابن عمر في الأخ من القبضة أظن القبضة قال لأنه ده نقل عن ثلاثة أربعة من الصحابة وابن عمر كان ألزم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه ما ممكن يأخذ يعني اجتهد في مسألة بدون دليل. مسائل دي مسائل اجتهادية. مسائل اجتهادية لأنه الملزم هو الكتاب والسنة. بعد الكتاب والسنة إجماع الصحابة. معلش. لكن قول أحد الصحابة هو يعني كده الشيخ الألباني برضه ودي قول ذهبية قال لا يؤخذ مذهب السلف من أحد السلف. زي واحد يقول لك يا أخي فلان ده مبتدع. ليه؟ لأنه طعن في الحديث. الإمام أحمد بن حنبل قال ابن بطيلة ده زنديق زنديق ليه؟ لأنه قال على الحديث أحدثوه. طيب شعبة برضه قال أهل الحديث خير منهم اليهود والنصارى زي منهم. مبتدع شعبة وين؟ أكثر إيه؟ إذا هذا لا يؤخذ منه منهج السلف يؤخذ من كل كلام السلف. عشان كده ده فرق بين المجتهد والزور العامي والمقلد أو طالب العلم الطائف. يجمع أقوال السلف في المسألة ينظر أقرب إلى الدليل وأشبه بعموم الشريعة ومقاصد الشريعة يفهم. هل يمكن للعالم الآن عالي أذكر بعضهم؟ نعم. هل يمكن للعالم عالي؟ الشيخ الفوزان دي كان معاه إنه هو مش حقيقة. قال له يا شيخ الآن في مجتهدين قال الآن المجتهد معجون او نادم ذكرها الفوزان بنفسه سمعته ما نقدر عليه قال الان بيتكلم نفسه على الوقت ده قال المجتهد مثل قال المجتهد الآن قال معدوم في حكم النادل. ده كلام منه؟ ده كلام من فوزان. طبعا مثلا العالم وما عالم دي أنا شايف كثرك أول حاجة أصف الناس الجاهلة من عندي. لما فلان أقول لك ده عالم ودليلك إنه ما عالم شيء، أنا بقول لك أنت دليلك إنه عالم شيء. لما أصف الناس الجاهلة الله قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في بني آدم بعث ما بعث العقيدة الآن السنة خالفوا المعتزلة. المعتزلة يقول لك الأصل في بني آدم الشك. طبعا المعتزلة جابوا الكلام من الفلاسفة، فلاسفة الشكاء، يقول لك الأصل في بني آدم الشك. أهل السنة قالوا الأصل في بني آدم الجهل، عشان كده أهل السنة بيعملوا منه الجاهل. أنا الأصل في بني آدم الجهل. الله قال أيها المنفع يفضلوا جاهل. بعد ذلك بديك اللي هو الخير والرد على وجهها، ثم جعله السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار لشنو؟ عشان تدرى وتسمع، والأفئدة عشان شنو؟ تعلم. فكونك تقول فلان عالم أنت تجيب دليل، مش أنا أجيب دليل. أنا بقول لك الأصل في الناس الجهل. بعد ذلك العالم إما يشهد له العلماء أو تشهد له كتبه ودراسات. يعني بس أنا أديك مثال، يقول لك فلان عالم، فواحد قال له فلان عالم ليه؟ قال له دكتور في الحديث. هذا من الجهل. شنو دكتور في الحديث؟ معناه العالم صار فيهم آلاف العلماء كلهم دكاترة في الحديث. ده كلام يعني ينوم عن جهل. مثلا يقول لك فلان ده عالم. عالم ليه؟ لأنه والله بيتكلم في أهل البدع. ده ما عالم. وين كتبه؟ وين تحقيقاته؟ وين؟ في ناس كثار جدا في العالم. طيب إذا اصطلحنا من العلماء ما مشكلة، خلاص في آلاف العلماء. هو المسألة دي مثلا العالم دي ما مسألة بتاعت وزن، يعني وزنه 50 كيلو 70 كيلو وحطه في الميزان ده عالم ده أطلع درجة. هي المسألة دي ما مسألة تقديرية، صح؟ تقديرية. قد يكون الرجل ده عالم في هذه المنطقة لكن لو وديناه في حتة ثانية قد يكون عادي، صح؟ ما هي كلمة عالم دي عن ارتفاع، يعني غلب عليه العلم. أي علم؟ إذا كان علم الشريعة عموما مثلا. السلف مثلا ما كانوا يرون أولي العالم حتى يميز أو يميز بين صحيح الحديث وضعيف. السلف كانوا يقول ما بيعرف الحديث صحيح وضعيف ما عارف. وش يعرف يقول الأولى براوي بن يميز؟ يعني لو ما حديث ما بيعرف الرواه. يعني ينظر في الإسناد ويعرف. يعني مثلا عبد الله بن المبارك كان داير ينوم بعض العصر. قالوا لا يا أخي ابن لهيعة، جابوا له حديث فيه إسناد ابن لهيعة. قال من نام بعض العصر فاختلف عقله فلا ينومن الا نفسه. قال والله لا اترك نومتي من اي بيده، يعني انا خايف شخنا بطلت الاسناد طوالي. اهم نوع انفرار ابن الهيعة انسى الموضوع طارق قال نعم. ده عالم لانه طوالي بيجيب الحديث بينظر فيه. زي مره خالوه كان في سفر المبارك نفسه يا ابو له حديث قال اسناد من فلان عن فلان قال ضعيف الموضوع في اسناد غيره ما في ما الحماد ما يقدر يعني صحيح ضعيف لنفسه ما بيعتبر مثلا. فالمسألة دي ما مسألة بتاعت فلان عالم لا ما عالم. والله قلت ما عالم انت مرقت من السلفية. طيب انت ما قلت فلان ما عالم ما مرقت من السلفية. يعني في واحد مثلا انت تقول له اقول لك ده مبتدع خبيث. طيب انت ما مرقت من السلفية. انت السلفية دي ما في مفتاح حياتها احنا برضه ممكن نمرقك. لكن احنا ما جهلنا زيك. فالمسألة دي مسألة تقديرية. يعني لو عندنا حديث قال فلان من فعل كذا فهو عالم، من فعل كذا فهو عالم، كان مسكنا فيه، لكن مثلا تقديريا. إن شاء الله آخر سؤال. ما هو رأيك في شيخ سعيد بن سعيد رسلان ده أسمع عن هذا الرجل لم يعرف بسلفية مقام. سعيد رسلان ده حسب ما شفت صوره والرجل يفوق 70 سنة. وين كان زمان ظهر فجأة نصف على التبديع؟ والرجل زمان عرب عنه مدح للشعراوي، والشعراوي صوفي مخرف مات مخرفا. بنت ذاك قالت دخلت عليه وقال لا ابعد يا بنت الرسول أولى كله جن ومات على كده. ده مدحوه أصلاً ده سنة كده يقول لك. وبعدين ما عرف بغير السب والشتم هو بيسب يسب يسب ويشتم. هذا ليس من العلماء، هذا متقاعد ايش اسمه؟ سرفلان. اما ابو اسحاق الحويني فقد اذى نفسه باتباع التكفيريين. هذا الرجل اول حاجه خلي بالك ابو اسحاق الحويني ليس من تلاميذ الرباني، دي نمره واحد. هو لما جاء الرباني جاء يجيب حديث حتى شاف الرباني وشاف كتبه عنده قول الحديث. وده عشان رمضان ما يقع حديث. بعد ده ابتعد عن طريقة المحدثين واشتغل بطريقة القصاص والوعاظ. وبعدين كان بطانته من التكفيرين زي محمد عبد المنصور. طبعا هذا المنصور في نهاية كفر ده ذاته وقال له منافق. لو طبعا هو التكفيري وآذى نفسه بالسكوت عن الحق. لأنه في فتنة مصر كان مفروض يتكلم وما تكلم. قال سكوتي شرف وليس بشرف باطل. السكوت في الفتنة باطل. أتكلم تبين دي فتنة من وجود الخروج وما في فائدة من الخروج. فقد آذى نفسه بذلك. وهو أيضا ليس من العلماء. بعد منه محمود الرضواني ده برضه عنده غلو واشتقاق في مدح الحكومة المصرية. برضه أنا شفت له برامج برضه ده من الأشياء اللي حذرنا منها. امدح في السيسي والحكومة المصرية كأنهم بغية الصرف الصالح. وإن كان بيقول لك يحفظوا على طاعة الله عنده نوع من الغلو والاشتقاق في مدح هؤلاء وبعدين بيتدخل في مسائل بتاع السياسات. بعدين الشيء الثاني ما أعرف طريقة العلماء. يجيب لك في الغناء بتاعته 50-60 واحد يقول لك ده الأخوان المسلمين وكله ما بيعرفه. انت عرفت كيف معناه المخابرات جابت لك التفاصيل. انت ازاي عرفك انه الدكتور فلان والشيخ فلان الاخوان المسلمين؟ وانا اعرف طريقته التي ياتي بها بالاسانيد العاليه. انا بعرف ذاته بدي قروش منه ولا قال لك كذا في المسائل دي منه باسنادي. الشيخ الرباني يقول العلوم الزيدي ما يدرسها الا لمن يعني تبحر في العقيده. يعني زول ما عنده عقيده راسخة وقوية من يعني العلم الاقوياء ما يدرس المنطق والفلسفه، لانه يسمع علوم انسانيه ما زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء، هي علوم صماء. يعني المسلم والكافر ممكن يتعامل مع الفيزياء والكيمياء عادي. لانه واحد زي واحد يساوي، اما الفلسفه والاقتصاد وعلم النفس هذه كان نظريات كافره. فما يجوز ان يدرسها الا من قوي العقيده وكان ضليعا في مباحث الايمان الاسلاميه حتى يخش في كلام منه، لكن عامه الناس يعني هذا الانسان. بس في الان يعني في خلال يومين واحد سبحان الله منتصر بذلك يعني قال بيدعو الى الربيع الصوفي لاصلاح الحكومه ويدعو الى ايش؟ يدعو الى ايه؟ يسمي حاجه اسمها الربيع الصوفي لإصلاح الحكومة. ثم يعني من السبب قال إنه الحكومة ساعدت الوهابيين على إنه يدرسوا يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد ساعدت مين؟ ساعدت مين؟ يعني قال هذا الكلام في مقطع من طبعا محمد المنتصر هذا أنا لا أعرف إلا يعني أسمع من الناس، لا أعرف حتى كيف حقيقته، ما شفته أصلا. أو رجل صوفي مخرج طالب ولا يسمع له الوصف. رجل مهرج أنا كان خلاص له مقال قديم يقول في البيت دع من أمريكا كذا. وأظن هو مش عامل لك مشكلة. دع عميل أمريكي معنا. هذا عميل أمريكي لا يسمع له ولا يفهم منه دين ولا دنيا.